نعيم الجنة. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، روى الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آخر من يخرج من النار. إذن في تحديد آخر من يخرج من النار، يعني في إذن تحديد لشخص معين لا. أو لهوية معينة أو لإطار معين كيفية. أو لكن في واحد آخر من يخرج من النار. الرسول يعرف ماهية هذا الإنسان. هل هو شخص أم تكييف وضع؟ يا ربما لكن في الظاهر أنه شخص. سبحان الله. نعم. آخر من يخرج من النار اللي هو احنا قلنا عنهم عصاة الموحدين. نعم. قال نظر أيمن منه فلم يرى أحدا. نعم. وأيسر منه أو أشر منه لم يرى أحد، فوجد نفسه وحيد هو الباقي. قال يا رب أخرجني من النار، لا تجعلني أشقى خلقك. سبحان الله. أنا الوحيد في هذا المكان. نعم. يعني يقول الله عز وجل إن أخرجتك لا تطلب مني شيئا آخر. قال لا يا رب. قال أخرجوه. قال فخرج حبوا. حبوا من النار. لا. فلما وصل تقريبا على الحافة نظر إليها وقال والله لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من العالمين. سبحان الله. كرم. الله أكبر. بمجرد أن خرج منها وصل إلى حافتها. فلما وصل إلى حافتها ينظر يمينه فلا يرى إلا النار، ويسار لا يرى إلا النار. الله أكبر. قال يا رب لا إله إلا الله، اصرف نظري عنها أو اصرفها عني، مش لا يريد أن يراها. يعني المكان الذي فشلت أنت فيه والعياذ مثلا، أو رأيت فيه شيء معين. لا. أو المستشفى التي ذاق ابنك فيها شيئا معينا، أو ابنتك أو حبيب لك، لا تحب أن تمر من نفس المكان. صحيح. فما بالك بالمكان الذي رأى فيه ألوان العذاب. قال عبدي ما أغدرك على الوعد. لا إله إلا الله. ألم تعهدني ألا تطلب مني شيئا؟ قال يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. قال اصرف وجهه عن النار. وكأنه يتذلل لله سبحانه وتعالى. من له إلا الله. لا إله إلا الله. الله لا شيء. صرف وجهه. لما صرف وجهه عن النار إذا به يرى عن بعد أو عن كثب شجرة وارفة الظل، تحتها ظل ظليل ونهر جاري وريح تميس بأفنانها هكذا. فأمر لا يستطيع، يعني يقول رواة الحديث وجد ما لا صبر له عليه. سبحان الله. لا أنا حتى الله لا أطلب، لكن هذا إنسان يقول أنت في حر الصيف وتسير في الحرات الشمس اللافحة وتجد غرفة مكيفة ما شاء الله وماء بارد وظل ظليل، بالله عليك ليش أنت يعني طالع محترق من النار محترق. لا. قال يا رب انقذني أستمتع بظلها وأتنسم هواءها وأشرب من مائها. قال عبدي ما أغدرك على الوعد، ألم تعهدني ألا تطلب مني شيئا آخر؟ قال يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، انقلوه نقلوه. الله. ظل بهذا نحن نروي الحديث بالمعنى، وإن أراد الإخوة الرجوع إلى صحيح مسلم، ولكن ما أستطيع أن أرويه بالنص، لكن يعني نأخذ المعنى العام. ويجوز رواية الحديث بالمعنى، لكن لا يجوز رواية القرآن بالمعنى. رواية الحديث يعني نقول قال صلى الله عليه وسلم فيما معناه، أو كما قال. حتى وإن كنا من الحفظة أو كما قال، خشية أن نقول كلمة على رسول الله لم يقل صلى الله عليه وسلم. فالمهم ينتقل من شجرة إلى شجرة أجمل إلى شجرة أجمل. المرحلة الثالثة من الانتقال وجد نفسه قريبا من الجنة. سبحان الله. يرقيه الله في فضله وينقله الله في كرمه. فلما جاء عند الشجرة الثالثة رأى نفسه قريب من الجنة. نعم. قال رب اجعلني على بابها، ليس لطرف يعني لا يطلع في الدخول، ويعني أن يكون بواب. نعم. على بابها. يا عبد ما أغدرك على الوعد، يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. قال فلما وصل إلى بابها ضرب بعينه هكذا دخل فهاله ما راح. نعم. البوابة مفتحة وكان في النار. صحيح. وبعد بس يتنقل والله لو لم يكتب عليه الموت مرة أخرى لمات من شدة الفرح. يا الله. فيتنقل لغاية ما جاء على الباب نظر فلا صبر له، يا رب أدخلني إياه ولو من داخل، أنا لا أريد من داخل عتبة. سبحان الله. يا عبد ما أقدرك، يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. قال سوف أعطيك فيها ملكا كحجم الدنيا أو كملك الدنيا. شو الدنيا كان حجمها إيه؟ الله نعطيك في الجنة زيها. وده أقل وده آخر واحد خارج من النار. فنظر قال يا رب لقد ملكها أصحابها أتهزأ بي وأنت رب العالمين. شو الدلالة على الله وصل لك فيه. لا إله إلا الله. يا رب أنا ملكها أصحابها دول سبقوني بمئات وآلاف السنين. سابقون وبعدين دخلوا فيها وخلاص واستقروا. وأنا خلاص يبدو أن هو ذهنه أن قطعة أرض وقد وزعت. نعم. فسبحان الله. إيمان. قال وسوف أعطيك 100 ضعف من ذلك. من حجم الدنيا؟ حجم الدنيا. الله أكبر. وهذا أقل إنسان. فمن شدة اضطراب العبد قال إذن أنت عبدي وأنا ربك. الله. قال صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. أنت عبدي وأنا ربك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وراوي الحديث ابن مسعود يضحك. فقال ابن مسعود أتضحك وأنت تروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا ما يضحكك يا رسول الله؟ قال من ضحك الرب من عبده. الله أكبر. لا إله إلا الله. ثم دخل تقبلها الله تبارك وتعالى. هو الرجل يعني سبحان الله حصل له يعني ما لا يستطيع أن يصيغ كلمات. نعم. هو من شدة الفرح أخطأ خرج عن حدوده. فهذا هو آخر من يخرج من النار. وهذه تدل إيه اللي نستفيده من الكلام؟ أن العبد لا ييأس أولا من رحمة الله ولا يمل من دعاء الله ولا يستكبر أي شيء على قدرة الله الكبير سبحانه وتعالى كبير متعالى. يعني أطلب من الله ما تشاء ما تشاء. يعني سيدنا موسى يقول يا ربي أستحي أن أطلب منك شيئا صغيرا. يعني الله كبير أطلب منك. قال يا كريمي لا تستحي أن تطلب مني ثمن الملح. ما تستحيش سبحان الله. من يعطيك إلا هو الله. خلاص يعطيك الصغير والكبير. بس لما تسأل العظيم قد همتك عليها هل منك عليها. فلا ييأس الإنسان أبدا من الدعاء. وإذا رأيت أن دعائي غير مستجاب فالأفرح. لماذا؟ لأن الله يريدني أن أقف على بابه أكثر. الناس تيأس يا فضل. لا لا لا يعني سبحان الله يعني أخر حاجة عبدي فإني أحب أن أسمع صوته. الله يحب أن أسمع صوت عبده. فلو أعطاه ربما يعني لم يعد قريبا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وأنا بجانبه. وإذا مس فذو دعاء عريض سبحان الله. ذو دعاء عريض سبحان الله. وإذا مس الإنسان الضر دعاني لجنبه أو قاعدا أو قائما. فلما كشفت ما به من ضر مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. سلم يا رب. فمن رحمة الله إيه؟ أن يخليك يعني على بابه كي لا تمل. تتعود الصبر. مليت صبر إزاي؟ يعني لا نجزع من تأخر السماء في ولا نقلق جزع. ولا نقلق. ليه؟ لأن المنع من الله عين العطاء. عين العطاء سبحان الله. إن العطاء من المخلوق حرمان والمنع من الله إحسان. يحسن إلي فيمنعني. سبحان الله. طبعا كرم. نعم. إذن يعني هذا الرجل كان من في في في في في دركة عصاة الموحدين. كان يقضي مدة عقوبة معينة في جهنم وجد نفسه آخر الناس. لا ينطبق عليهم حينما قالوا وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. هؤلاء هم أهل الكفر. أهل الكفر. والشرك والإلحاد. يعني إذن هنالك مندوحة للمسلم الموحد بإذن الله رب العالمين. بس المهم هو يتوب قبل يتوب وما زالت المؤول. ولعل الوعد الحق لحظة صدق من كل واحد منا قائدا ومستمعين أن نتوقف مع أنفسنا كي نبدأ خطوات جديدة مع رب العباد. وإلا يكون هذا العلم حجة علينا جميعا. الله أكبر. نعم. سيكون حجة لنا إن شاء الله. إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله. فضيلة الشيخ قبل استعراض الآيات مع فضيلتكم كذا بنا في حينما تحدثنا عن درجات الجنة. هل أعطاء الله سبحانه وتعالى للمسلمين للمؤمنين في الجنة تعويض عن حرمان معين في الحياة أم هو فضل من الله وإحسان؟ الله عز وجل يعني المؤمن غير محروم في الدنيا. لا. محروم من ملذاتها. يعني. هو يتخيل أنها ملذات. لا. أولا الإنسان إذا شرب الماء بصدق نية. نعم. واستشعر نعمة الله وقال الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا لاستشعر نعمة الماء. لو أكل سبحان الله الرجل قال للحجاج لما قال تعالى كن معي قال أنا صائم اليوم قال إنه طعام طيب قال والله ما طيبه خبازك ولا عجانك ولا طباخك ولكن طيبته العافية. العافية لما الإنسان يرزق ثوب العافية. ما هو ثوب العافية؟ ليس العافية في البدن فقط. لا، العافية في الدين والدنيا والآخرة. تعافى من الأفات تجد واحد سكر خمر تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلي به وتدعو له. تجد واحد مريض وناقص سبحان الله جزء من أعضاء والحمد لله الذي أعطاني. اللي ناقص يجد من هو أنقص سبحان الله. الإنسان ينظر إلى أولاده يصلون وأولاد الجيران لا يصلون الحمد لله رب العالمين. يجد بناته أول ما بلغنا سن تحجب والبنت زميلتها متأبية متنافرة رافضة للقضية الحمد لله. أنت عايز عافية أكثر من هذا؟ من أمسى آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها كما قلنا في الحلقة السابقة. إنما أراد أن يزعجك عن الخلق كي لا تكون يعني بينك وبينه حاجز لا يكون بينك وبينه حاجز. أراد أن يزعجك عن كل شيء كي لا يشغلك عنه شيء فيزعجك بشوية الابتلاءات دي. لكن المؤمن محروم والله أبدا. المحروم من حرم لذة القرآن. يا مؤمن ده الإنسان لما يضيق ذرعا يكون كده يتوضأ ويصلي ركعتين ويقرأ. قال ابن الجوزي والله ما قرأ حزين سورة يوسف إلا وسره الله. بس يقرأ بيقين بيقين. شوف يوسف اللي كان في حضن أبيه بعدين يباع ويلقى في الجب بعدين يلقى في السجن. يا ابن والله كل إنسان موصول بالله سبحانه وتعالى عنده من الرضا والاطمئنان وانشراح الصدر ما لو أعطيت الدنيا. والله يا مؤمن في ناس تنفق مليارات لتسعد لحظة لا إله إلا الله. والإنسان السعادة أقرب إليه من شراك عليه لا إله إلا ليه السعادة. ابن الناس تظن أن السعادة في الخارج السعادة في الداخل. ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. الإنسان لما يطمئن كده يا الله لي رب رحمن رحيم قادر شافي قوي ناصر الله كيف يعني مما أقلق. ولكن كتب عليه وهو في بطن أمه أنه شقي أم سعيد. هذا قضاء الله. هذا علم الله السابق وهو الذي خط بيده شقاوته أو سعادته بعمله. وما ربك بظلام للعبيد. هو الذي يخط بيده هو حتى في الدنيا في الدنيا هو يخط. لكن هل الفقر تعسى؟ هل الفقر ضيق صدر؟ أبدا. يعني هل المريض زين للناس حبه كذا زين يا ابن زين ليست هذه أساسيات الحياة لا. وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى طالما أنا جسد خرقة تسترني ولقمة تطعمني وشربة تسقيني وبيت يؤويني فعلى الدنيا السلام. أنا عايزين الدنيا مرة ثانية إن لك إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى الجوع والعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى والعطش والشمس ولا لا تضحى يعني ليس لك بيت تبيت في الضحى. أربعة أشياء يعني الجوع أساسي. والعطش والسكن واللباس هو أربع أساسيات أن تأكل وأن تشرب بس أربع أشياء. إذا أعطيت هذا سبحان الله كل الأمور الغريبة دي كماليات حياة. ولكن آدم إذا أعطي هذه الأشياء فهو يملك الجنة. نحن نود أن نتملك على ظهر الأرض. تتملكها داخلك أنت المؤمن يتملكها والملايين لا, لا لا لا لا هذه قد تكون سبيل وسيلة شقاء وتأمين مستقبل الأولاد المستقبل. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يا ابن عبد العزيز تترك بناتك السبع وده قال لا أخشى عليهن الفقر وقد علمتهن سورة الواقعة إن كن صالحات فإن الله كان للأوابين غفورا وإن كن غير ذلك لا أعطيهن ما يتقوين به على معصية الله. الله سيدنا عمر بن عبد الله هذا هو الثبات. إن كنا صالحات فإن الله كان للأوابين غفورا خلاص هو ربنا معه. إن كنا غير ذلك أنا ما أعطيه مالي يروح يتصربح به ويضيع حياته. أبدا. المال سمي مالا لأنه مال بالناس عن الحق شغل الناس مال سمي مالا لأنه مال. وكلمة مال في اللغة لا تدل على اعتدال أبدا. الجدار مال العمود مال فلان مال صحيح. يا ابن صح. يعني حينما يقول ربنا تبارك وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا ولم يقل أصل الحياة الدنيا أساس الحياة الدنيا زينة خارجية يعني أستطيع ألم يحبب إلينا هذه الزينة يحبب إلينا ولكن المؤمن يستخدمها سبحان الله في في في في في, في, في, في مسارها ولكن هي في نفس الوقت فتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فهذه فتنة يعني اختبار. طيب. فقد أرسب. فأسأل الله إن أغناني إن يجعلني من الشاكرين وإن أفقرني أن يجعلني من الصابرين. والشاكر والصابر كلاهما في الجنة. المؤمن مع معية ما يقضي الله به أسعد اللحظات وأسعد المؤمنين الرضا بمواضع القدر. لو كان الله تبارك وتعالى يعلم أن العبد هو يعلم بالقطع أن العبد لا يستطيع أن يقترب من هذه الأشياء إلا على مقدار الزينة ما ابتلانا فيها. قال لا تبلون في أموالكم وأنفسكم الآية. أنت الذي تبتلي نفسك، أنت الذي تقترب. أنت عندك إمكانيات 100 روح يستدين من البنك 1000. ليه يا ابني؟ يقول عايز أوسع للشركة، عايز أعمل. ليه يا ابني؟ لا. قليل تشكره خير من كثير لا تطيقه، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، قليل يكفيك خير من كثير يطغيك. هي كده. هل هذه دعوة للتراجع؟ لا سامحني. لا يا ابني، لا بالعكس. شوف، خذ من الدنيا ما شئت، ولكن اجعل نيتك خالصة لوجه الله أنها وسيلة لتعمرها بما يرضي الله، ولترفع فيها راية لا إله إلا الله، ولتصدق بالأموال الزائدة على عباد الله، ولتنصر دين الله عز وجل. وفي نفس الوقت ليست في قلبك وإنما هي في يدك. بس كيف نجعلها في يدنا لست في قلبك؟ أنها تستخدم وسيلة، أن أشعر أن ما الذي رزقني هو الله. زي ما وضحنا أن الله اشترى من المؤمنين، الآية في سورة التوبة الأسبوع الماضي في الحلقة الماضية. نعم. الله اشترى خلاص، ده أعطاها لي أمانة، هي أمانة عندي أنا مستخدم فيها. ابني مش بتاعي، ليست لي. الناس من نسيانها تظن أنها لا لا لا لا. شوف، قلنا عن قصة سليمان لما مر بالعصافير الأربعة. نعم. يقول العصفور يا ليت الخلق لم يخلقوا، والثاني يقول ولا يتم لما خلقوا علموا لماذا خلقوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والثالث يقول ويا ليتهم لما علموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا، وقال الرابع ويا ليتهم لما عملوا بما علموا أخلصوا فيما عملوا. يا الله، والمخلصون على خطر عظيم. المخلص نفسه مش الصادق يا ابني، يعني المخلص ما الصادق عن المخلص ليسأل الصادقين عن صدقهم، يعني المخلص يسأل ربنا عن مدى إخلاصه، درجة إخلاصه. ولكن السعادة في الدنيا كلما اقتربت من الله عز وجل، عارف زي بالضبط إيه؟ كلما تقترب من الله كلما ترتفع عن الدناية، ترتفع عن الدناية. والله كلما اقتربت من الله كلما ابتعدت عنك الدنيا، ولا توظف ولا تعين ولا كذا ولا كذا، تغلق الأبواب في وجه أولادك. شوف يا ابني، شوف يا ابني، أنت جنين في رحم أمك عندك 120 يوم. نعم. 9 أشهر. نعم. 120 يعني الأربعة أشهر التي قال فيها رسول. نعم. مكتوب لك عمرك ورزقك، تسعى يمين تسعى شمال تطرق هنا تطرق. قبل ما تموت قلنا في حلقة قبض الروح أن ملك الموت يقف على الباب، أتبكون مني فأنا مأمور، أتبكون عليه فهو مقهور، والله ما نقصت له درهما من رزقه ولا لحظة من عمره، وإن لي بكم عودة بعد عودة حتى لا أبقي منكم أحدا أبدا. يقول صلى الله عليه وسلم فلو سمعوا كلام ملك الموت عندئذ لبكوا على أنفسهم وذهلوا عن ميته. يا الله، الناس تظن أن السعادة فيما نستمتع به، السعادة فيما قدر الله العبد أن يستقيم على طريق الله، فآية يقرأها من كتاب الله عز وجل يشعر فيها أنه ملك الدنيا بحذافيرها. إذا ضاقت علينا الصدور ودودبت الأمور من جانبنا، من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. تهجم عليك الهموم والديون، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. إذا ضاقت عليك الأمور عليك بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كنز من تحت العرش تسد 70 بابا من أبواب البلاء أقلها الهم. مش ده كلام الرسول عليه؟ مش هو طبيب الأمة؟ نعم. هو اللي أعطانا المنهج. إحنا يا ابن ما تعبت الأمة إلا بالابتعاد عن كلام حبيب الله عليه الصلاة والسلام. بس مش أقول للأمة تجرب، لا، يجب أن نعود، أن توقن بهذا، يجب أن نعود عودة يقين. هذه رسالتنا. لماذا أعطيت الدنيا لغير المسلمين؟ لا، نحن هم يصرون فيها ويجهلون كيف ما يشاءون. هم أخلصوا في دنياهم فأعطيت لهم، نحن قصرنا في ديننا وما أخلصنا في دنيانا فسلت منا. سبحان الله، لا إله طبعا الله. طبعا لا نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا منرقعه. ما يقول لي من الأسبوع الماضي كله إيه؟ نعم. كل الأسئلة الجاية أسئلة عن الآخرة من داخل الدنيا. بمعنى يعني كل زعلان ليه؟ أنا ليه كان بالضبط إن الحور العين هو نظرة دنيوية، قلت انا ست زعلانه مالك يا حرمه ولا يا امراه ولا والله يا سيدنا الشيخ موضوع الحور عندي بصراحه يعني كده الموضوع مش داخل في الله. النظره الدنيويه، نظره الغل الدنيوي ماشي يا ابني في الاخره ما فيش لا هم ولا غم ولا حاجه، بس الاول بدل ما نتصارع رجال ولا ساعه ندخل الاول. اسالونا كيف ندخل، كيف نصل، صحيح. كيف نعمل، حتى السؤال في الاخره من خلال الدنيا. لا اله الا الله. يعني الصحابه عمرهم ما سالوا السؤال ده، بس لما سالوا الرسول صلى الله عليه وسلم ابدا السلام. هم عايزين مرضات الله بس، لكن اسال عن تفاهات سبحان الله العظيم، نسال الله السلام يا رب. نعم. طيب فضيلة الشيخ الكبير الدكتور عمر عبد الكافي، بما تفضلتم به الآن، هل لنا أن نطمئن ونرجو أم نقلق ونخاف؟ لا نقلق ونخاف. أنت معنا أم ضدنا؟ لا يا ابني أنا مع الكل. يا ابني نحن في طمأنينة أصلا. والله لو رأى أجدادنا الأقربون ما نستمتع به نحن، نعم والله يعني كانوا يخافوا أكثر. والله أكبر. لأن الله لما ينعم على عبد، نحن في نعم مغمورين فيها، فقيرنا منعم، بس احنا نخترع من عندنا مشكلات نتيجه الذنوب. ما عثره قدم ولا شكه شوكه الا بذنب والله يعفو عن كثير، اليس هذا كلام رسول الله؟ الله اكبر. ما عثره قدم ولا شكه بشوكه الا بذنب والله يعفو عن كثير. يعني ما نحن فيه بسبب ذنوبنا، بسبب سبحان مما خطيئاتهم اغرقوا. أما مش لما كفر الكفر عند فرعون وقومه أغرقهم ربنا، وإحنا مغرقين في ملذات الدنيا. فتفكر الغرق في ملذات نعمة، لأننا مش عارفين نستخدمها كوسيلة، فصارت غايات. فلما صارت غاية خلاص، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القطيفة، هكذا. فالقضية أن نقلق نخاف ونقلق نقلق. يا ابن نقلق، هو هل أعمالنا ابتغاء مرضات الله؟ صلاتنا، صيامنا، هل عندنا من الرياء والعجب والشرك، أم عندنا من الصدق والإخلاص واليقين؟ أين؟ طب كيف نحول مسارنا الخاطئ هذا إلى الصواب؟ نرجع إلى ما في كتاب الله. مثلا أضرب لك مثال بسيط. تفضل. روح في قضية في المحكمة، أجيب 5 أو 6 من المحامين أو مكتب استشاري ضخم، أدفع له مبلغ ضخم وأرجع إلى أهلي. ها ما الأخبار؟ لا أطمئنه. القضية أخذها مكتب لا يخسر قضية، يعني يتلاعب بالقضاء في طريقة أسلوبه وعرضه وحجته، واطمئن خلاص صار وكيلي المحامي الفلاني، خلاص سليم. ماذا صنع؟ ذهبت إلى خادي المسؤول الفلاني وجلست معه اليوم، وخلاص سوف أكلم المسؤول وانتهت القضية، هذا وكيلي في المسألة. طيب في أمور، وبعدين أنسى القضية، هذا معنى الوكالة الحقيقية، أنساه. لكننا في توكلنا على رب العباد نتوكل ونتواكل ولا ننسى القضية، فلسنا للمتوكلين حتى في التوكل. الله أكبر. صدق شيء، لو أن عبدا احترق بيته ومتجره وضاعت أمواله، وذهب في اليوم الثاني إلى أين؟ إلى السوق، تعمل أسترجع أعمل عشان أعوض الخسارة. هنا صح، تمام، هذا سهل. يا فلان أنت أذنبت كثيرا، هل تبت؟ لا، رب غفور رحيم. في الغنى سعيت إلى أن تحصل، وفي الاستغفار جلست هكذا وتقول الله، ما هو الله الغني هو الله الغفور. الغنى يستجلب بالعمل، والمغفرة أيضا تستجلب بالتوبة. فلماذا نعطل أمورا ونبني أمورا أخرى؟ لابد من فهم ديننا فهما حقيقيا. والحمد لله أنا أرى الآن بفضل الله عز وجل أن الأمة استيقظت أخيرا على واقع أقدام من يريد أن يستأصل هويتها، وبدأت في أن تؤوب مرة أخرى إلى علمائها وفقهائها المخلصين ودعاتها الذين بفضل الله هم كثر في العالم الإسلامي. وهذه بداية صحوة كبيرة، فالغد إن شاء الله أمتنا أمة تمرض ولا تموت، تسقم ولا تنتهي، أمتنا شروق لا غروب. بارك الله فيكم. يعني بهذا الكلام لا تستأصل شأفة الأمة؟ لا لا لا لا، سبحان الله، سوف تظل هذه الأمة باقية، لأن إسلامها، لأن دينها كفله رب العباد عز وجل، لم يتكفله زعامة ولا رئاسة ولا امبراطور ولا قوة عالمية، إنما الله، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. في العودة إلى الدين نصر على الآخر؟ الله أكبر، سبحان الله العظيم. ننصر على عدونا بطاعتنا لله ومعصية عدونا له، فإن استوينا في المعصية كان لعدونا الغلبة علينا بالعدد والعدد. كلمة عمر بن الخطاب. لكن أنا لا، أنا لا أن أنتصر على أعداء، أنا أريد أولا أن أنتصر على نفسي، صح، انتصر على هواي، انتصر على الشيطان، وبعدين تكون أمة سبحان آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، قريبة ترجو رحمة الله وتخشى عذابه. لما أعطى الله سبحانه وتعالى الشيطان غلب على بني آدم وسلبها منهم؟ لا، أولا الشيطان لا يغلب إلا ضعيف الإيمان، إلا عبادك منهم المخلصين، لأن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذن المخلصين من قبل الله سبحانه وتعالى. نعم. المخلصين من قبل الله. ليسوا من قبل أنفسهم. لا ليس المخلصين. لا لا لا هم أخلصوا فتخلصوا. كما قال الصالح لنفسه يا نفس أخلصي تتخلصي. مناط الأمر بيد العبد. هو الذي يزرع. هو الذي يزرع. سبحان الله. طب يعني هذا الزرع مرتبط بالعمل. لابد. كيف نفهم هذا العمل؟ هل هنالك أعمال يزيد أجرها على أعمال أخرى يوم القيامة؟ أما أن الأمر وقتها له حساب. لا لا لا في أولويات يا ابني. في أولويات لازم نفهمها. في فقه أولويات. يعني أنا أروح أحج كل سنة وأتركك أنت عليك ديون لا تستطيع أن تسددها وتعيش في هم وغم وأقول حجي مقبول؟ مالي وأنا حر فيه. لا معلش لا أنا مش مال. لا لا لا إنما المال مال الله. ويجب أن يضعه فيما يرضي الله عز وجل. بركة الأولويات. الحج بركة. شوف شوف هناك فقه الحج الثاني والثالث والرابع هو نافلة إلى الحج رقم 100 نافلة والفريضة مقدمة على النافلة. جمع شمل الأمة فريضة. إدخال السرور على المسلمين فريضة. تزويج الشباب المسلم الذي يستطيع أن يزوج فريضة. هذا على ولاة الأمر. لا ولي الأمر. ليس على كل مسلم. كلنا ولاة أمر. كلنا ولاد كلنا اللي صاحب المال واللي صاحب الجاه واللي صاحب المنصب واللي يفتح صدقه واللي يعمل خير واللي الحكومات والمؤسسات الحكوميه تقوم بعملها ما شأننا ما لا لا لا شأننا شأن الاسلام لان الذي سبحان الله لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر فهو همل في الحياه فهو همل في الحياه الله لا يساوي شيء نحن نريد امه فاعله نريد انسان مؤمن قوي المؤمن القوي خير واحب من الله من المؤمن الضعيف لما جاءه يتكفف الحاجه قال اما في بيتك شيء قال ما في إلا قعب بنشرب فيه ما يعني قعب قعب كوز قديم كوز قديم طبعا من فخار من طين سبحان الله وحلس سجادة نفرش بعضها ونلتحف بالبعض حلس سجادة خير قال أتيني بهما فرفعهما النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري هذي قال رجل بدرهم قال من يزيد قال بدرهمين قال هات أعطاه ثم أعطى الفقير درهمين قال اشتري لأهلك طعاما بهذا الدرهم وهذا الدرهم اشتري لي رأس فأس وقتني به جاب رأس الفأس من السوق قطع النبي صلى الله عليه وسلم فرع شجرة ووضع في رأس الفأس قال اذهب واحتطب ولا أرينك 15 يوما هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أم منعوك إن المسألة التسول والتكفف إن المسألة لا تحل إلا لذي فقر مدقع يعني فقر يعني دون حد الفقر أو لذي غرم مفضع عليك دين كبير أو لذي دم موجع عليك دين بس دول تحلله فقط بس لكن أنت قوي اشتغل ويسلم على صحابي إيده خزي ما هذا يقول له هذه من العمل قال هذه يد يحبها الله ورسوله إن الله لا يحب العبد المحترف لا يحب هذا العبد المحترف محترف. صاحب الحرفة سيدنا زكريا كالنجار سيدنا موسى يرعى الغنم 10 سنوات سيدنا الرسول اشتغل 13 سنة راعي غنم احنا اشرف من رسل الله كانوا في معية الله كانت عليهم بركة ورحمة من الله سبحانه وتعالى البركة تأتي من داخل العبد عندما يوقن انه عبد لله وانا عبد لمن انا مش عبد للحكومة انا مش عبد للنظام مش عبد للوظيفة ألم يعلم الانبياء بانهم سيكونوا انبياء في قابل الايام فتنحى لا لا لا لا لا لا لا لا بالعكس سيدنا موسى راح يجيب نار من فضلك اقلب الشرير لا لا لا لا لا, لا. لا ده بالعكس سيدنا موسى راح يجيب نار ولذلك قال علماء القلوب نخفف حدة الكلام كن لما لا ترجو أكثر منك رجاء لما ترجو يعني الشيء المستحيل حدوثه خلي فيك عندك أمل هذه الحكم جميلة مرة ثانية كن لما لا ترجو كن لما لا ترجو الشيء الذي يخطر أن المستحيل أكثر رجاء منك لما ترجو الشيء القريب الحصول قل لا أنا الشيء المستحيل فإن كليم الله موسى ذهب ليقبس نارا فعاد بالرسالة يا سلام قال لأهلهم كثوا إني أنست نارا لعلي أتيكم منها بقبس أو أجد على نار فلما أتها نودي يا موسى قال أو أجد على النار هدى من هدى لا من يهدين الطريق لأنه ضل في الصحراء ليس هذا معنى الرسالة وبعدين هؤلاء أيضا لما سلكوا مسلكا في البداية حتى الألفاظ التي تخرج لا تخرج إلا ألفاظا طيبة صحيح في ناس أصحاب خلق وملكات حتى من غير رسالة. طيب يعني ما صنعه الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذا الصحابي الذي أتاه برأس فأس وقال اذهب واحتطب وبيع الحديث هذا الحديث لا يسير في هذه الأيام لا يذهب أحدنا ليحتطب في الجبل أو كذا ده مثال العمل هذا هو العمل المتاح هو الرسول يقول له روح روح اقعد على على على اقعد اجلس على على امام شاشه الكمبيوتر وطلع على الشبكه الانترنت الوظائف الخاليه عشان يشوف منها الاجتهاد يعني عنوان يفكر تحرك ويجتهد تحرك سبحان الله خالد رضي الله عنه عبد الوليد رضي الله عنه لما ابو بكر رسالة فورا الحق اخوتك بالشام ترك ارض العراق وعمل اشي قال لو سلكنا الطريق الطبيعي الروم يقابلونا في السكة يعملوننا قنامين ويقضوا على الجيش ولو سلكنا من طريق الصحراء نلف قد نهلك في الصحراء ونتو فاستخار قال نسلك الصحراء قالوا يا خالد قال توكلوا على الله قال كيف أين الأسباب فسقى الإبل عللا بعد نهل يعني يسقي الإبل ويريحها يسقي الإبل ويريحها يسقيها عشان تمتلئ بأكبر كمية من الماء من الخزان الماء ثم خاطم شافرها عشان جو الصحراء لا يبخر لا يبخر الماء من داخل يا اخي ما لكت لما الانسان يشهد ربنا يعطيه يقين فتحات. انت احيانا تقعد معاك كده يقول يا اخويا بتجيب الكلام ده منين صحيح والله كنا نقعد مع علماء لنا احنا قرانا الكتب ما في الكتب يا اخي سبحان الله فربنا يرسل سبحان الله فخاطم شافرها ثم قال توكلوا على الله خلاص احنا عملنا الاسباب توكلوا على الله يعني فكان اذا جاع الجيش ذبح البعير واخذ كيس الماء يسقي به الدواب الخيول والدواب والبغال والحمير اللي معاه سبحان الله ويأكل ايه لحمه ويجعل الماء للشرب فقط ويجعل الصحابة يتيمموا جميعا فلما وصل الى سبحان الله فاجأ الروم على حين غرة والجيش لم ينقص منه احد مش ده عمل سبحان الله عمل يرضي الله عز وجل الله هو واحنا مبسوطين من الجماعة اللي قابلهم ذي القرنين يبدو ان بعض من العرب يبدو احفتهم فيه سبحان الله يعني لا يكادون يفقهون قوله ليه ما نفقهش قوله ليه يتفوق علينا هل العقل الغربي انظر نحن عقل لو استمرنا بنور الله لصرنا عباقرة الدنيا والاخره هو معذره انا استترجني ما المراد بقول لا يكادون يفقهون قوله يعني الانسان هم لا بيفهموا لا بيفهم لا لغه ولا حوار ولا ناس خارج وخارج حدود المجتمع لا حول ولا قوه الا بالله ولسنا بهذا مأمورين نحن مأمورون أن نكون أمة فاعلة قوية إيجابية تصنع وتريد ولا يراد بها جميل تريد ولا يراد تقود ولا تقاد إذن لابد من تطبيق فقه الأولويات حتى نحصل على الأعمال وهذا لن يكون إلا بعد الرجوع إلى علماء ثقات وسطيين ربانيين يدركون ما هو المقدم وما هو المؤخر الذي يقدم والذي يؤخر وبعدين لابد من عودتنا جميعا ألا يتفرغ بعضنا للعيب على بعض والخوض في أعراض بعض مسائل سبحان الله العظيم نسأل به السلام يا رب بهذه الأعمال وفقه الأولويات بإذن الله تبارك وتعالى ندخل الجنة يا رب ماذا في الجنة تعالى يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم تعالى لعروس القرآن نعم سورة الرحمن يتفكه بها أهل الجنة في الجنة معنى يتفكه يعني كأنها فواكه الجنة سبحان الله كده يدندنوا بها نعم ولمن خاف مقام ربه جنتان الخائف مش له جنة واحدة لا له جنتين ليه لخوفه من الله أولا جنة ثم لإيمانه الصادق مع الله ثانيا له جنتين جنة واحدة لأنه دخل مقامين عبر مقامين مقام الخوف ومقام العمل هذا هو الخوف من الله أو ثمن الخوف من الله فبأي آلاء ربكما تكذبان يعني نخاف من الله أم نحب الله الخوف يولد حبا أنا لما أخاف من أبويا لما الولد يخاف من أبوه يحبه ويحب مرضاته خوف حب خوف محبة خوف محبة خوف محبة خوف. خذ هذا التعبير نعم إن صلح بارك الله فيك لما النبي صلى الله عليه وسلم راجع من رحلة الطائف ربنا سبحانه وتعالى نزل عليه جبريل بصوت الرحمن فكل ما يصل لآية يسمع أصواتا من حوله لا يراها فكل ما يقرأ فبأي آلاء ربكما تكذبان يسمع من يقول ولا بأي من آلائك نكذب يا ربنا فلك الحمد التفت لا يرى أحد جماعة مجموعة تقول هذا الكلام يعني فبأي نعم من نعم الله تكذبان أيها الإنس والجن أيها الثقلان الإنس والجن ثم الثقلان فلما ذهب للصحابة من شدة إعجابهم إعجاب الصحابة جلسوا كأن على رؤوسهم الطير قال كان إخوانكم الجن أعقل منكم قالوا كيف قال كلما قرأ فبأي آلاء ربكما تكذبان ترد الجن علي وأنا ما كنت أعلم إلا لما أعلمني جبريل يقولون ولا بأي من آلائك يا ربنا نكذب فلك الحمد المفروض أن نقول هذا طبعا طبعا هنما نسمع في لقد قرأ أخرى أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى نقول بلى طبعا قادر لازم كده اتعايش مع القرآن. نعم. هل اتاك حديث الغاشية؟ يقول الرسول بلى قد جاءني امرأة جاءني امة الله وصلني فلغني. سبحان الله. نعم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بدأ يوصل جنتان ذواتا أفنان. الجنتان الجنتان في يوم أغصان الأفنان يعني الأغصان جمع فنن فنن والفنن هو الغصن. نعم. خلاص سبحان الله. ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان. هل هي في كل جنة عين ولا هي عينان في كل جنة خير ورد؟ فيهما هما الاثنين عينان تجريان. لا. هل هي مصدقة؟ سبحان الله. طيب فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان. لأن دي خلي بالك احنا هنلاقي جنتين تانيين أقل من دي شوية. يعني هما أربع جنات في الرحمن. أربع جنات. لهم أسماء؟ لا ما لا لا بهذا المنطق يعني الجنتين دول درجة أولى. فيهما عينان خلي بالك عمال عشان هنقارن تجريان خلاص هنجيب مقارنه بعد كده. نعم. وبعدين فيهما من كل فاكهه زوجان. من كل فاكهه يعني ايه؟ كل فاكهه راها المسلم في الدنيا الانسان في الدنيا وفاكهه لم يرها كل منها زوجان زوجان نوعين نوعين نوعين سبحان الله كي لا يمل العبد سبحان الله عشان ينوعه. وزاد من رحمه الله هي الجنه ما فيهاش طعام في كله فواكه؟ لا لا فيها لحوم وفيها طول سبحان الله. ده احنا هنرى الان هنرى الان سبحان الله يقول لك ايه تاتي حيوانات كالابل شكلها جميل وصوتها جميل تقول يا ولي الرحمن نحن شربنا من عين التسنين يا سلام ورعينا تحت عرش الرحمن فكل منا فنحن اطيب للطعام يا سلام. عارف لما واحد يكون مثلا معذره ليس له في الطعام تيجي زوجته تقول له اما اليوم عملنا لاحظنا الرجل او المراه اللي بتاع الطبيخ الصباح ده وهذه يوسف وعملنا طبق كذا ووضعنا كذا يبتدي العبد ايه يستشرف له ولا ولا ولا سبحان الله فيقول ايه بيحببه لله سبحان الله فعندما ينظر يخطر باله ان سبحان الله يقع لحمها في الطبق امامه الله اكبر فاذا ما اكل خلاص وشبع قامت ترعى تحت عرش الرحمن هي عجيب حديث عجيب مش ما العين رأت لا إله إلا الله سبحان طيب فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق أنت عندك الوسائد عندك ليها بطانة وليها ظهارة صح ولا لا نعم صح يعني ليها لما الوسائد اللي عندنا محشوة إيه يا إما قط ها يا اما صوف يا اما ليف يا اما قماش يا اما اي شيء ما سبحان الله فدي بطائنها البطائن من جوه حرير اما اللي من بره ايه سبحان الله انا كنت اتخيل شو بطائنها من استبرق استبرق ولا الحرير السميك حرير سميك فارسيه لكن سندس الحرير الرقيق قال من سندس واستبرق بالظبط كده تمام السندس اللي هو الخارجي السندس الخارجي خفيف والاستبرق الحرير السميك داخلي سبحان الله سبحان الله نعم متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان الثمر اللي في الجنه اللي في هذه الافنان اللي في هذه الاشجار اللي في تلك الاغصان دان لمن يريد ان ياكل منه يعني مجرد ينظر للشجره بينه وبينها مسيره 100 سنه عايز الفاكهه دي تروح نزلها عشان ما يتعبش وتعب على ده مردود التعب سبحان الله هذا مبدوء يتمنى فقط بس فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف شوف هذا القرآن يصف الحور العين بأن أول صفة فيهم إيه قاصرات الطرف يعني يغضبن البصر ما شاء الله على بناتنا ربنا يرزقهم الحياة إن شاء الله ما زال في نسائنا خير بفضل الله ولن تجد الحياة إلا عند المرأة العربية المسلمة صحيح لا دخل ولا الحياة من العالم ولا من الرجال والنساء إلا عند كل مسلم موحد وكل مسلمة موحدة سبحان الله لا حياء في الدين لا ولا حياء في العلم الدين كله حياء يقال لا حياء في الدين لا ما ده كلمة خطأ ما قالها أحد من العلماء يعني لا حياء في العلم ممكن تسأل سؤال تجوز لكن الدين إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء يا سلام هكذا قال صلى الله عليه وسلم وكان أكثر أشد حياء من البكر في خدرها صلى الله عليه وسلم لن يسأل سؤال محرج يحمر وجهه صلى الله عليه وسلم سبحان الله بعضهم يتصل ببعض برامج فتقول من قبيل لا حياء في الدين لا لا لا لا حياء في العلم الدين كله حياء فيهن قاصرات الطرف قاصرات أي قصرت طرفها على زوجها فعنده أمان أن لا تنظر إلا إليه لكن لا داعي لأن ننزل خلينا ايه نصعد. الكل يقيس ويفهم ما يراد. حرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، لم يقترب منهم احد من قبل ابدا ابدا. سبحان الله. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأن الجن يدخل الجنة. الجن المؤمن في الجنة طبعا، في الجنة وسوف نراه. نراه بحجم هذا بحجم الله اعلم هل ينشأ نشأة اخرى ام انه نراه كطبيعة. المهم الجن في الجنة لان الرسول بعث للانس وللجن. والجنة في عجب سبحان الله. من منا رأى الملائكة؟ لا، لكن الملائكة تدخل والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ونراهم ويجلسون. الله اكبر. يا لان احنا كنا نجالسهم في الدنيا بالذكر فيجالسوننا في الآخرة بالشكر. الله. يعني كده الله. يعني هو احنا قاعدين نقول نقرأ القرآن هم يؤمنوا علينا، ندعو يؤمنوا علينا، نروح المساجد معانا ويضع أجنحتهم لطلب العلم. سبحان الله. يجوا مجلس العلم الملائكة السيارون، ملك الحسنات يكتب، وملك السيئات يقول له انتظر ما تكتبش السيئة عليه يمكن يتوب، والملك الحسنات يدعو ألا. وبعدين يرسل عليكم حفظة ننام بالليل حول الملائكة وحوط نفسي بالمعاذتين الشياطين تطرد والملائكة تحضر، أدخل بيتي السلام عليكم ورحمة الله تدخل الملائكة. لا لا، ما انت في معية الملائكة، المؤمن ملك سبحان الله، لأنه يحضر دائما الملائكة من حوله. احنا بس عايزين نرقق يعني نخلص قلوبنا من الحقد والظلم، بس لا داعي للتعدى على الغير. صحيح. بس إن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجع. لما قاصرات الطرف يعني شفت تنظر كده جوهرة سبحان الله، كأنهن الياقوت والمرجع فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. يا سلام. الله. هل جزاء الإحسان؟ هل أنت لما تحسن في الدنيا إلى الله وإلى دينه وإلى رسوله وإلى أهل العلم وإلى أهل الخير هل يضيع عند الله؟ لا. قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بس إحسان إيه؟ إحسان إيه؟ أنا أحسنت لديني ولنفسي كم سنة؟ 10 سنوات؟ 20؟ 50 سنة؟ طيب هل أحسن لي 50 سنة؟ لا، الحسنة 10 500 سنة، لا 100 5000 سنة، لا الحسنة 1000 50000 سنة. والله يضاعف لمن يشاء. لا، ده الى ابد الابدي خالدين فيها. لا خلاص سبحان الله. يبقى القضيه مش فضل، ما بعد الفضل. اصل في عدل وفي فضل وفي ما بعد الفضل. العدل، العدل ان تاخذ حسنه امام حسنه، تعمل شيء تاخذ من نصيبك. والفضل، والفضل الحسنه 10 إلى 10 ضعف. وما بعد الفضل خالدين فيها ابدا، يا اهل الجنه خلود بلا موت. طب يعني معذره نتذكر حديث عن النار وما يحدث لاهل النار ايضا عدل وفضل في السيئات. لا لا لا لا، استنى استنى. اطلع الله على كتاب عبده المؤمن. نعم. فراى انه لو خلده في الدنيا الى الابد لاطاع ربه الى الابد لانه يحب ربه الى الابد. واطلع على كتاب الكافر فعلم انه لو عاش الى الابد لكفر الى الابد، ولو رجع ان يرد الى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون، فعذبه الله عذاب الابد مقدار نيته. وما ربك بظلام للعبد. يا سلام. ربنا ما مقدار نيته. مقدار النيه. النيه فين النيه؟ النيه عامله. انت تعمل ايه؟ انا كل ما اجي مثلا للاستوديو او ده انت رايح ليه؟ لماذا؟ تقول رايح لدرس هذا وبعدين يعني ممكن ان ناخذ بهذا ثواب النيه ليس لعمل. لا لا لا لا، مجلس الدنيا وسبحان الله وفي الاخر خلاص الدنيا تاتي راغمه. وانت لما الناس يحبوك وتدفع فيها كام دي؟ في ناس تدفع مليارات ان حد يحبها ما حدش يحبها. والعياذ بالله. سبحان الله. وكده مش غير شيء سبحان الله العظيم. يعني كان محمد بن سيرين يسير في شوارع المدينه ينظر الناس اليه وسبحان الله، والله هذا ملك من مخاير النور التي عليه. مفسر الاحلام. مفسر الاحلام كان يقول لك الناس بتشوفه تسبح الله. لا اله الا الله. هو سبحان الله. وفي ناس اول ما تشوفه تستعيذ بالله. صحيح. يطلع ولد زقيع ولا ولد الدعبيب ولا نسال الله السلامه يا ابني. خلينا في هذه المعاني الطيبه. يا رب. طيب يا سيدي. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ نعم. لا جزاء الإحسان الإحسان. بعد من المحسن هذا التصويت من الله سبحانه وتعالى. أيوة. عشان يثبت المؤمن في الدنيا، تعالى أحسن وسوف يحسن إليك. أنت لا تزرع بنفسك شجرة الخير فتجني ثمرتها، وأنت بنفسك تزرع الشجرة الخبيثة فلا تجني إلا ثمرة خبيثة. وهنا لا يقل ما يرد الله به خيرا، يعني الإرادة من الله من العبد. العبد بد أن يزرع. العبد أن يزرع ليفتح الله له الطريق ويهديه ويحببه. نعم. ايه حبب اليهم الايمان وايه وزينه في قلوبهم. تمام. وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان. نعم. اولئك هم الايه الراشدون. الراشد هذا هو الذي رشد نفسه لمنهج كتاب الله وسنه رسول الله، فزين الله الايمان في قلبه وكره اليه الكفر والفسوق، فتح الباب فدخل. يعني هو الذي حبب هو اللي لا سبحانه طبعا طبعا هو الذي حبب لكن بايه بعمل العبد بعمل لا لا, لا لا انام على ظهري واقول مش الله يرضى عليه عمر قال لا انامن احدكم على ظهري ويقول اللهم مرزقني ويعلم ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه نام على ظهري في بيتكم شغل هي نفس القضيه في الهدايه نعم نعم بارك الله فيك طيب يا سيدي ومن دونهما جنتان هذا مستوى اخر مستوى اخر إما أنها دونهما يقول إيه من دونهما وما في الجنة من دني لدونهما يعني إيه زي ما يقول واحد إيه نوع آخر لا يعني نوع آخر أو واحد يقول لك إيه الأول واخد 99.7 بس الثاني أقل منه 99.5 شيء لا يوجد بس يعني بهذا المنطقة أو قالوا ومن دونهما جنتان أي من دونهما أي أقرب إلى العرش من هذه أو من هاتين يعني إحنا احنا كله بنختار من العرش الدرجات من اسفل الى اعلى لغايه العرش يقول لك ان في العرش حتى العرش ما بين ان في الجنه 100 درجه كل درجه ما بينها وبين الدرجه الاخرى مسيره 100 عام وفي روايه ما بين السماء والارض قلنا 7 درجات لا ده ابواب واسماء الفردوس والماء وعدن تمام كده تمام والنعيم وعدن هذه درجات داخل الدرجات درجات ايضا الله اكبر الله اكبر طب الجنتان في سورة الرحمن ومن دونهما جنتان أربع جنات داخل درجة داخل درجة واحدة داخل درجة داخل درجة معينة سبحان الله ملكا كبيرا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ملك سبحان الله ملك نعم نعم ومن دونهما جنتان نوعين وصفات تعالى يا سيدي مدهامتان يعني من كثرة وشدة الخضرة أقرب الى الى الى شيء من الايه من الشيء الغامق او القريب من الاسود من شده الظل الظليل يعني خضره خضره مكثفه يعني مدهمه يعني مدهمه تعطي لون الظل الظليل هذا تعطي هذا اللون من كثره التفافها وجمال اشجارها وكثره خضراتها صارت كانها اقرب الى اللون الغامق الاسود من شده الخضره مش خضره ما خضره صناعيه خضرة خلقها رب العباد سبحانه وتعالى مدهامتان فيهما عينان نضاختان هناك عينان تجريان تجريان دي نضاختان قال لك التجريان أعم من النضاختان نضاحة ونضاخة نفس المستوى يعني تفور بقوة أن تنضخ بالماء يعني تنضح تخرج الماء تخرج الماء تمام بس تجري أما تجري فهي قد نضخت ثم جرت إذا عينان تجريان أقوى أقوى بالضبط صح صح تمام كده ولكن عينان أيضا تشمل المعنيين نعم بالضبط كده فيهما فاكهة ونخل ورمان التاني كان فيها من كل فاكهة زوجان هنا ايه حددها شويه محدده فاكهة ونخل ورمان لما التانية في كل فاكهه من كل فاكهه زوجان وبعدين التاني اللي دافعوا على انها اقرب الى العرش يقول لا ده هو هنا خصص ان فيها فاكهه ونخل ورمان ما ذكرت في الاخرى لان النخل مش فاكهه يعتبروه تمر ها بعض الناس ها لكن قال خصص لان العرب يعرفونها مش العرب سوريا يقتضي المغايره يا بالضبط كده الله يرضى عليك صح الله يرضى عليك طيب فيهن خيرات حسان خيرات الحور العين حور العين قاصرات الطرف ايوه الله يرضى عليك هنا بقى خيرات عامه او فيهن خيرات حسان قرات ابن عباس خيرات ها خيرات حسان خيرات اقوى ام قاصرات الطرف لا قاصرات الطرف يعني هي كلها على بعضها كده كلها خير تمام لكن الثانيه متخصصه لانها قاصره الطرف نص الآية الكريمة على قاصرات الطرف أنا كده أن النظر عليه معول كبير يا ابن هل هناك مشاكل إلا من النظر كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشارع تمام كده سبحان الله فيهن خيرات أو خيرات أو خيرات حسان حسان يعني أجمل سبحان الله حور مقصورات في الخيام الحور جمع حوراء وهي ذات اللي لها عين شديدة بياض العين شديدة سوادها يعني التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيينا قتلنا شدة السواد وشدة البياض يعني النن مع الحور يعني هذا الحور نعم بالضبط كده كما كانت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هكذا صلى الله عليه وسلم نعم حور مقصورات في الخيام يعني مقصورات يعني محفوظات يحفظن أنفسهن من أن يرهن أحد ودي نعمة أخرى. هنا قال لم يطمثن إنس لم يقترب، لكن هنا مقصورات في الخيام عامة، ده صفة العموم أنها لا تخرج بالمكانة. أما ما هو سيدنا عمر الخيام معذرة قبل سيدنا عمر نعم. مقصورات في الخيام، الخيام جمع خيمة ما نفهمه يعني أم لا خيمة عشان نفهم بس العرب يفهم الخيمة يعني مقصورة في مكان محدد في الجنة. قالوا يا ابن الخطاب ما هي الخيمة؟ قال خباب مجوفة من لؤلؤ وزبرجد وفضة حجمها كحجم الدنيا، دي الخيام. كل شيء بحجم الدنيا، اصل الدنيا الدنيا سبحان الدنيا الله الدنيا يعني. الدنيا اللي تطلع الناس عليها وخلاص. لو لما فقهها الناس على حقيقتها من الصحابه والسلف عبروا عليها فجرت خلفهم. لا اله الا الله. هيك نعم. نعم. حور مقصورات في الخيام فباي الاء ربكما تكذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. ايضا نفس الدرجه الاخرى فباي الاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر. الرفرف متكئين على فرش أيوة بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. هنا هنا, هنا متكئين على رفرف خضر. الرفرف هو ما زاد على الفرش، يعني زي ما يقول انت عندك كنبه ها وفيها حرير بتاع قماش نازل كده، هذا رأيك؟ لا ده رفرف من الرف وهو الطيران، تركبها تطير بيك. الله اكبر. رفرف الطائر يعني ايه؟ طائر رفرف بجناحيك يعني طائر. سبحان الله. رفه ها عيني تلف سيتتحرك ويقال انها ارجوحه معز. سبحان الله. عز راحه وخلاص. وربما يكون كل هذا ده العباد بيستأذنوا ربنا في ان يسجدوا له، يقول قد وضعت عنكم الصلاه. ما فيش صلاه ولا عباده. خلاص خلاص خلاص انت عبدت. الله اكبر. ماذا نصنع؟ تتذكر تتكلم كلام جميل سبحان الله تتنعم بهذا النعيم وبعدين ايه؟ لا تقلق من القضيه، واحنا كلنا في الدنيا قلق. نعم. امتين لا يبغون عنها حولا، لا يريد ان يتحول. تحاول يروح فين؟ يروح فين؟ يعني لا صيام ولا صلاة ولا خلاص العبادة قدرة العبادة خلاص. سبحان الله. الله أكبر. طيب يا سيدي متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. ما العبقري؟ العبقري يعني يروى أنها يعني منشأها ترجع إلى وادي عبقر الذي كانت يعني العرب تقول أنها إيه تسكنها الجن أو يسكنها الجن. تعتقد فيها؟ تعتقد فيها. فالعبقري هو الشيء الذي لم تره أنت من قبل، يعني يعني كانك تجلس على شيء لم يخترع من قبل. عبقري شيء او انه عباره عن يعني عن عن ارائك ما رايتها انت من قبل. عبقري الحسان هذا عبقري لم تره انت من قبل تتنعم به. ده التنوع والتغير، اصل مش مكان واحد، ده واحد يسير في ملكه 1000 سنة في ملكه بس. سبحان الله. سبحان الله العظيم. الشجره يضيف في ظلها 100 عام. لا اله الا الله. الله اكبر. سبحان الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. شوف نهاية نهاية الصورة. تبارك اسم ربك ذي الجلال، هو الذي بجلاله وكرمه هو الذي نعم عباده المؤمنين هكذا ذي الجلال والإكرام. سبحان الله. ذي الجلال الذي يجب أن نجله وأن نوقره وأن نخاف مقامه، وهو صاحب الإكرام الذي يكرمنا على العمل القليل بالخير الوفير. تعز خير أكبر من هذا؟ صحيح. ففي عمل إيه؟ ماذا شو هذا العمل؟ نعم. يعني ونحن نستعرض الآيات مع فضيلتكم نجد نصا كثيرا من خلال أي القرآن الكريم حول كيفية الجلوس والاتكاء على الأرائك والحور العين والمقصورات في الخيام والفواكه. يعني لماذا التركيز على مثل هذه الأشياء تحديدا، الجلوس والحور العين والأكل والشرب أنت تقول زين للناس في الدنيا لما هو أخذها بالحلال في الدنيا أخذها ثوابا وجزاء في الآخرة كلها بس نعيم. أرى تقريبا نفس أشياء الدنيا. لا أكل والشرب والجلوس مسميات فقط يكفي الرضا النفس، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الرجل الغني يجلس يأخذ دواء في أول الأكل ودواء وسط الأكل ودواء أي نعيم في الأكل. لا. وبعدين الرجل مسؤول قاعد على كرسي متوجس خيف هيشلوني من الوزارة، هيعدفوني من الإدارة، هيمشوني، هيغلقوا على الباب، هيقطعوا مش عارف رزقي، الكلام الخايب ده كله في قلق. في قصة صحيح. أما التاني قاعد لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هنا طلعنا من هنا، ده أنا في ملك الرحمة. نعم. فهذا هو النعيم الأساسي. نعم. بارك الله. تعال إلى الواقع. نعم. من الأول إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذب، لأن الواقعة تقسم الناس في بدايتها في الجزاء أقساما ثلاثة، وتقسمهم عند خروج الروح في آخرها أقساما ثلاثة. إحنا خلينا إيه؟ في الجزاء، لأن نعم. خروج الروح الواقعة يوم القيامة. القيامة نعم. نعم. ليس لوقعتها كذبة خافضة رافعة، تخفض أهل المعاصي بذنوبهم وترفع أهل التقوى بإيمانهم. خافضة رافعة ترفع الذليل بطاعته لله وتخفض العزيز بمعصيته لله. نعم. ما هذا؟ قالوا والله هذا رجل قد مات يغسله أهله. قال أرى هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين. دخل رأى أبو حازم يغسل الرجل فقف وتعظ، قال وددت أن أكون غسالا أغسل الموتى ولا ألي أمر المسلمين يوما واحدا. قال أبو حازم لمن أمامه صب، نحمد الله الذي جعلهم عند موتهم يتمنون حياتنا ونحن عند موتنا لا نتمنى حياتهم. يا سلام يا سلام يا سلام. إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بس. يعني البسيس اللي هو الايه الدقيق ملتود بالسم تجبت لك كانها فيها المنفوش سبحان الله. فكانت هباء منبثة. الهباء هو التراب الذي يسير من سنابك الخيل عند جريها. هذا الغبار هذا هو سبحان الله. نعم نعم الله. وكنتم ازواجا ثلاثة بعد تقسيم بك. ايوه نعم. فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة؟ هذا تساؤل ام ماذا؟ لا لا يعني مدح مدح. هذه الاقسام الثلاثة. اصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة؟ ما ادراك انت بهم؟ انت لا تعرف لسه هنحكي لك. نعم اصحاب الميمنة. واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة؟ والسابقون السابقون. لم يقل وما السابقون السابقون. صحيح. لا لا. قال اولئك المقربون. السابقون دول اللي هم اتباع الرسل فقط بس او او من سار على نهجهم. قال الحسن البصري السابقون السابقون قرأت امامه. قال يا ربي لقد ذهب السابقون فجعلنا من اهل اليمين. سبحان الله. تلميذ علي الحسن البصري طبعا. ما نحن ماذا نقول؟ الشيء بذبح. والسابقون السابقون اولئك المقربون مما من الله من نعم. الجنة من الرضا من التوازن النفسي من النعيم من الطمأنينة من الخير. سبحان الله. في جنات النعيم. النعيم هذه درجة درجة في درجات الدرجة. تمام. في جنات النعيم. في جنة واحدة. في جنة واحدة. ربما لهم سابقون جمع. جنة النعيم. كل واحد جنات. ثلة من الأولين. أيوة. وقليل من الآخرين. معنا ثلة. ثلة جماعة كبيرة. من الأولين. من الأولين اللي أصحاب اللي أصحاب الرسل. وقليل من الآخرين شوية من التابعين وشوية من تابعي التابعين وأنت ماشي كده. نعم. قليل من الآخرين. من الأولين. ثلة من الأولين. كثير. وقليل من الآخرين. بكى الصحابة. لم؟ هم ثلة. قال لا. قالوا الثلة يبقى دول أتباع نوح وأتباع موسى وأتباع عيسى وإحنا قلة. يبقى كده إحنا الدرجة الثانية. قال ألا ترون ألا يعني تفرحون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ الأول كان ربع أهل الجنة، ثلث أهل الجنة، كبر الصحابة، شطر أهل الجنة، كبر الصحابة، ثلث أهل الجنة، أهل الجنة 120 صفة، أمتي 80 صفة. الله أكبر. يا مرحبا هذه البشر. يا مرحبا هذه البشر. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، من الأتباع يعني. نعم. على سرر موضونة، موضونة يعني مشغولة بسبائك الذهب والزبرجد والفضة اسمها موضونة. السرير عادي. لا لا. مشغوله فيها شغل. تقول لك ده انا جبت واحد من اللي بيعملوا الشغل ومش عارف بتاع ده سبحان الله. سبحان الله على رسول الله. متكئين عليها متقابلين. ما فيش واحد من قفاه للتاني. زي المخرج الخيبان اللي يجيب اثنين يتكلموا واحد يقول يا ابني اعطينا وجهك. سبحان الله العظيم لا اله الا الله. سبحان الله صحيح. كان صلى الله عليه وسلم اذا جلس في المكان بين صحابته رأى كل صحابي أن الرسول ما اهتم إلا به. سبحان الله. المفروض هكذا. هكذا هكذا توزع نظراتك على الجالسين. ما تخص إنسان بنظرة. على سرر موضونة. مشغولة بالسبائك الذهب والمجوهرات. متكئين عليها. متكئين عليها متقابلين. الاتكاء هذا يدل على الاسترخاء. وهذا استعمل القرآن الكريم في معظم آياته متكئين. متكئين لصنع أخرى. وذلك أنت دائما لما تقرأ عن الملوك في التاريخ أنه سبحان الله كيف اتكئ هكذا سبحان الله. لا. يطوف عليهم ولدان مخلدون أهل الجنة. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أولا أريد أن أقول أن المسلم والمؤمن الحقيقي يجب أن يدرك أمرا هاما، وإن الله سبحانه وتعالى أن الله ينغص عليه معيشته في الدنيا لا. رحمة من الله به، ينغصها عليه بالابتلاءات بالمرض بتضييق الرزق بإساءة الناس إليه بخوض الناس في عرضه إلى إلى إلى. هذا التنغيص صورة من صور رحمة الله، يريد رب العباد عز وجل ألا تركن إلى شيء ولا تركن إلى الدنيا بل يريد أن يزعجك إليها. يعني بحيث لا يريد أن لا تركن إلى شيء حتى لا يشغلك عنه شيء. يعني في كل ورطة تقول يا رب، في كل أزمة تقول يا رب. فتخيل أنت أن تفهم القضية أن أكثر الناس بلاء وأشد الناس بلاء هم الأنبياء والأولياء، فهم أكثر الناس صلة بالله. كلما يعني رأت الدنيا رأى أنها دار منغصة. يعني الابتلاء ليس مرهونا بالبعد عن الله سبحانه وتعالى، لا ده هذا بل مع المسلم هذا هذا هذا هذا بلاء، هذا بلاء يقمع الكافر قمعا ويحصده خلقا. ذلك فرق بين البلاء والابتلاء. الابتلاء هو اختبار المؤمن بالخير والشر. جميل. فهذا الابتلاء من باب تقويم حياة المؤمن بحيث أنه ينزعج عن كل شيء في الدنيا فلا يعني فيفر إلى الله. إلى الله، ففراره إلى الله عز وجل كي لا يركن إلى أحد سوى الله. خلاص هذا بابه. فدي هذه في النقطة الأولى. فأرى أن كثرة الشكاية يعني أنت تشكو الذي يرحم إلى الذي لا يرحم. فأنا أهيب بكل المجتمعين والمجتمعات أن لنجعل يعني الإنسان كما قلنا من قبل يعقوبي المذهب إذا جاز التعبير. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إلى الله. فلما يشكو العبد إلى الله خلاص ألقى شكاياته عند من لا يغفل ولا ينام. ولكن يعني سيدنا يعقوب قال واعلم من الله ما لا تعلمون. اذا القصه ربما له درجه عليا. على كل هذا العلم الذي عند يعقوب يجوز ان يعطي رب العباد عز وجل جزءا من هذا العلم كلما اقترب العبد من رب العباد عز وجل. كلما اقترب واتقوا الله ويعلمكم الله. ليس العلم كثره الروايه انما العلم الخشيه. يعني الانسان يكثر من الروايه، انا ليس هذا بعالم. العالم من يتقي الله، من اذا رايته ذكرتك بالله رؤيته ودلك على الله حاله وزاد في علمك منطقه. هذا هو العلم، هذا الذي تراه سلوكا يتحرك. فنحن نريد ان نقعد قاعده ان الدنيا يعني مبنيه على هذه الابتلاءات. فلما تبنى على هذه الابتلاءات، لان فيه ناس من محبه الله لها ان يعني بتعبير العصر ان يكون هناك خط ساخن ما بين قلب العبد وبين ابواب السماء. بمعنى هذا الخط الساخن لا يكون الا بكثره الابتلاءات. لان العبد لو خل بينه وبين الدنيا ورفاهيتها وسعتها وعزها ومنظرها ومنظرتها يعني اذا جاز التعبير، فينسى العبد، ينسى. ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى، لما يستغني ينسى. قال واذكر ربك اذا نسيت. اذا نسيت انك راحل الى الله اذكر، اذا نسيت موضع الصلاه وقت الصلاه اذكر، اذا نسيت انك يعني اذنبت ولم تتب اذكر، وهكذا. واذكر ربك في كل حاله. ففي ناس من رحمه الله مثلا ربنا يرزق بيت معين ببنت مريضه او نزلت وهي ناقصة شيء مثلا في في في في في في مثلا. يعني الناس يقولون معاق، انا لا اقول هذا، لا يقال هذا، هذا انسان مبتلى وهو كرم في هذا البيت، لان هذا البيت سوف يصبح موصولا بالله عز وجل عن طريق الدعاء لهذه، وربما هي بركه في البيت سبحان الله. ولكن انا ارى ان هذه التي نقصت سبحان الله افضل عند الله عز وجل من هذا الذي او من هذه التي تتلوى بجزتها يمنه ناصرة على انغام موسيقى. او هذه المعاقة، صحيح هذه معاقة، اما هذه فهي موصوله بالله، هذه في قلبها خير كبير. جابر بن عبد الله لما جاء ابوه واراد وله من الابناء اربعه في احد خرج مع الى اين ابت؟ قال الى الجهاد. قال يا ابت انت اعرج، وكان رجل ناقصه فانت. قال والله اني احب ان اطأ بعرجتي هذه في الجنه. قالوا نحن نكفيك. قال والله لاشكونكم لرسول الله عليه الصلاه والسلام. وذهب ودخل واذن له الرسول طبعا، والمهم ايه يعني استشهد. فلما رأى الرسول جابر واقف على رأس أبيه يبكي، قال يا جابر والذي بعثني بالحق نبيا، ما كلم أحد أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك يا جابر. لما استشهد كلمه الله بدون حجاب وقال لو عبدي تمنى عليه. يا سلام، إيه أمنيتك؟ قال يا رب أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى. يا الله. قال إني قضيت وقضائي لا يرد، لا يبدل القول لدي، وما أنا بظلام للعبيد أنهم إليها لا يرجعون، ولكن أبحت لك وجهي تنظر إليه بكرة وعشية. الله الله. فهذا المقياس، واحد داخل عشان يعني يريد أن يطأ بعرجتي هذه الجنة، إيه الكرم ده؟ إيه الكرم؟ فهذا رأى ما لم نرى. هذا أوتي من العلم الذي قلت أنت عنه، وإنه الذي علم لما علمناه. ما هو العلم؟ أن ربنا سبحانه وتعالى أراه حقائق الأمور على حقيقتها. إذن لأهل الجنة صفات محددة، وأولها الصبر. الصبر لأنه نصف الإيمان، نصف الإيمان. تعال نتجول مع كتاب الله عز وجل. هيا. وما أجمل كتاب الله. يعني سبحان الله. نعم. تعال العجب اللي في سورة الإنسان. نعم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. الأبرار جمع بار أو جمع بر، والبر هو الذي صدق في معاملته مع الله عز وجل، لأن إن كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم الذي يعني أبر قسمنا، الذي وعطانا من بره ومن فضله، الذي وعدنا فما أخلف وعده، ومن أصدق من الله قيله، ومن أوفى بعهده من الله. فالإنسان البار أو الأبرار هم أناس، يعني قال بعض الناس إما أنهم السابقون يوفون بالعهود، أيوة يعني لا أولهم العهد مع الله سبحانه وتعالى بطاعته، وعهد الله عز وجل أن بر عياله، أن بر خلقه، الخلق عيال الله، الله يعولهم. فبالتالي نحن يجب أن نكون رحماء بالناس، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هكذا. إن الأبرار يشربون من كأس، الكأس في اللغة تقال للكأس الممتلئ. نعم، صبنت الكأس عنا أم عمرو، عمرو بن كلثوم، ابن كلثوم، معلقة، نعم نعم. فالكأس تقال بأنها مليئة بالخمر، صحيح، يعني إذا قيل كأس عند لغة العرب صحيح، عند كأس مليئة بالخمر، بس خمر تختلف عن خمر. لذلك إيه كتب الله عز وجل في عن الجنة، قال وعزتي وجل لا يدخلكم مدمن خمر، يعني لم يتب، ولا الديوث. قالوا يا رسول الله عرفنا من هو مدمن الخمر، فمن الديوث؟ الذي يعرف القبح على أهله ويرضى به، يعني زوجته ماشي عريانة في الشارع وهو راضي، سلم يا رب، طلع قدام الناس ويقول لك يا عم من الغطية ما شاء الله، هي في ايه ده شعرها ووجهها ورقبتها وذراعيها ورجليها وفي حاجة من الغطية، الحمد لله ربنا عليك. هتقول ده يعني والموت يبعثهم الله، هتقول في ايه ده؟ طب كيف تعلموا الغيرة؟ سبحان الله. فالمصيبة وزوجها فرح او ماشي جنبها كده مبتسم، ده يستحي، هذا بروتوكول يا فضيلة الشيخ، ربنا يهديهم، ربنا يهديهم يا ابن الله، سبحان الله. يعني ربنا يعني يغرس فيه الرجولة، بس اذا غرس فيه الرجولة غرست فيه الغيرة العربية، غيرة بأن لا ناهيك عن الغيرة في الإسلام. العرب كان لديهم غيرة؟ الله أكبر، قبل القرآن. ابني أنا مرة في محاضرة قلت وددت أن تصل غيرة بعض الناس الذين تبخرت غيرتهم إلى مستوى أبي جهل وأبي لهب. كيف؟ هل قرأت في التاريخ؟ وأنا أعرف بفضل أن قرأ، هل بلغ أن أبا جهل قال مرة لأم جميل زوجة أبي لهب إذن لي بهذه الرقصة؟ لا. طيب أبدا. أحفاد أبي جهل في هذا القرن حدث منهم هذا أم لم يحدث؟ حدث. فأينا أغير، أبو جهل فرعون الأمة أم حفيده الذي جاء وأذن لزوجة؟ سبحان الله، والله كان أبو لهب كان أطار رقبته، صح ولا لا؟ صحيح. الغيرة العربية، عمرو بتاع العنترة قل وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، الله سبحان الله. فهذا هو المنطق العربي أصلا، ولذلك الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في أمة العرب. ليه؟ عندهم أخلاقيات مش موجودة عند أي أقوام أخرى، الشهامة والنخوة والرجولة والشجاعة وحفظ الجار وحفظ الجوار وحفظ العهد، بعثوا ليتمم مكارم الأخلاق. فأين الغير؟ سبحان الله. فإن الأبرار يشربون، نعم، والديوث لا يدخلان الجنة أبدا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها، يعني مختلطة رائحتها، المزاج هو الطعم كافورة. الكافور لا يشرب، لكن الكافور في لينه وبياضه هو رائحة طيبة، رائحة زكية، صحيح. ففي رائحة الكافور، لذلك ربنا قال بعدها إيه؟ عينا، يبقى الشرب من عين مش الكافور، يعني الكافور ليس سائلة، صحيح، وإنما رائحة تشبيه. شوف صح. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة عينا يشرب بها عباد الله. يبقى إذن أول صفة في من دخل الجنة عباد الله، يبقى الأبرار وبعدين وهم عباد الله، الذين يفجرونها تفجيرا. وتحت عباد الله سبحانه وتعالى هنالك كلام طيب وجميل، من هم عباد الله؟ يعني في حلقة عن عباد الله وعباد الرحمن سوف نأتي لها خاصة إن شاء الله. إذن هنا الأبرار، أيوة، وعباد الله، أبعثنا عليكم عبادا لنا، مش عبادا للدنيا، في الإسراء، تمام كده، فجاسوا خلال الديار، أبعثنا عليكم عبادا لنا، سبحان الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، أو تعس في رواية تعس عبد القطيفة، عبد الزي، وسبحان الله. تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش، معروف وإذا شيك فلانتقش، يعني لو دخلت شوكة في رجله الله ما يجي ما يرزقه بحد إيه يطلع له الشوكة، لا إله إلا الله، تنكش الشوكة إذا شيك، أيوة، في شوكة فلانتقى فلا يجد من ينتقى من ينزع حاله، يعني خليه يتألق، الله أكبر، هذا عليه، لأنه همته دنية، والمؤمن همته عليا، المؤمن همته سبحان الله العظيم، يعني هامة همته في الثريا، نعم، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. في تعميرها للآخرة. يلبس في تعميرها للآخرة. ليس مجرد لا لا لا، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. يا رسول الله ربك فعد. يا رسول الله إن العبد منا يريد أن يكون ثوبه حسنا وأن يكون نعله حسنا، هل هذا من الكبر؟ قال لا، الكبر غمط الحق وبطر الناس. بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق إنكاره وغمط الناس ظلمه، هو ده الكبر. لكن تلبس تلبس يا أخي وتمتع، بس اعلم من أين. لا تكن عبدا لهذه. الله يرضى عليك. ما من عبد يلبس ثوبه فما بلغ إلى ركبتيه وهو يعلم أن الذي رزقه هذا الثوب إنما هو من الله إلا وقد غفر الله ما قد سبق له من ذنوبه. الله أكبر. لا لا لا لا لا. بس تشعر يا حنان. رجع المسألة للرزاق لأصلها. لا بس خلاص تصليها. سبحان الله. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. لكن العبد هو ماشي في الجنة معاه قضيب كده من ذهب في زمرد وزبرجد وشغلانه كده ما شاء الله عز عز. يعني هو ماشي كده يضرب بالارض وارضها المسك الاذفر مش تراب، ارض الجنه هذه الحديد مسك مسك الاذفر مسك خالص سبحان الله. فلما يضرب كده تطلع له عيون، العيون اللي عايزها، العين اللي يطلع في ما هو ما هي طبقات اللي في نيته اللي في نيته سبحان الله. يعني هي اصلا الجنه مش طبقه واحده، لا غرف من فوقها غرف مبنيه. الجنة الواحدة؟ الجنة الواحدة درجات فوق. يعني ما بين أرضها وسقفها مسيرة 70 سنة، يعني تطلع كده تدخل 70 سنة. سقفها كده؟ لا سقف. إذن الجنة فوق الأخرى هكذا. بهذا المنطق سبحان الله. وبعدين سبحان الله العظيم وهو ماشي حتى في الدور الثاني الثالث الفوق يلمس هذه. هو يتجول؟ يتجول، ما هو يمشي يتجول. ما هو السلام. هو كان في الدنيا يتجول بفكره في ملكوت الله، ويتجول بقلبه في محبة الله، ويتجول في قلبه خوف الله. فلما الخوف يتجول داخله والمحبة محبة الله عز وجل تتجول ويعيش في هذه المعية، خلاص قل تعالى عبد الله تجول كما كنت تتجول. لكن هذا تجول إكرام، الثاني كان تجول صبر ومصابرة واصطبار. الآن خلاص الصبر كان صعب عليك، خذ الثمرة تجول. يعني سبحان الله، يعني لا يصبح مقصورا على درجة واحدة من الجنة فقط. ده ربنا من كرم لما لما لما خلق الجنة فقال لها انطقي، قالت قد أفلح المؤمنون، قال الله عز وجل طوبى لك منزل الملوك. المسكين اللي كان محد يعيره في الدنيا اهتمام، رب أشعث أغبر ذو طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره، ده ملك في الدنيا في الآخرة وملكا كبيرا. سوف نأتي إلى الآية. وملك يعني مش ملك تمليك، ملك ملوك سبحان الله. هو ملك الجنة. لا لا لا، ملكه الله لأنه ملك الله في قلبه في الدنيا، وملك الإسلام في قلوب الناس عملا وقدوة وسلوكا وصبرا واستمرارا. هكذا لا يضيع عند الله يا ابني. لا يضيع سبحان الله. عينا يشرب بها عباد الله، يشرب بها يعني يشرب منها. منها بالضبط كده، يشرب منها سبحان الله. وهو يعني يشرب بنفسه لكي يستشعر اللذة. يعني ما يخدم يخدم يخدم وعايز يشرب مرة بقى. يا سبحان الله سبحان الله، باب الاستثناءات. يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. مين عباد الله دول؟ يوفون بالنذر، هذه صفته. نعم. أول صفة لعباد الله يوفون بالنذر. ويخافون يوما كان شره مستطيرا. اليوم القيامة ده اللي شره كان مستطير، هم كانوا في حالة خوف من الآخرة بالصفة دي الثانية. نعم. يعني يوفون بالنذر وعندهم خوف من الآخرة كان شره مستطير. تمام. ويطعمون الطعام. ويطعمون الطعام على حبه. على حب ماذا؟ على حب الطعام. على حب الطعام. هو يعني أصلاح يقول لك إيه ده عم ملوش في الأكل، ما بيتطلع انه هو عايز يرمي الاكل اللي عنده. لا، هو يحب الطعام، هو يحبه، لكن رغم محبته يعطيه لمن ليس عنده. هذا افضل طبعا من لا يحب ويعطي. لا طبعا، هو يحبه ويؤثرون على انفسهم ويؤتون المال على حبه برضه مسكينا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. يعني انا اعطي المال والطعام لمن؟ للمسكين. من المسكين؟ الذي اسكنته الحاجه فلا يسأل. الفرق بين المسكين والفقير. المسكين هو الذي اسكنته الحاجه فلا يسال، يعني فقير ولكن لا يسال، يحسبه الجاهل اغنيا غنيا من التعفف. اما الفقير هو الذي لا يملك ولكن يسال. والاسلام يعطي فقير الحاجه لا فقير الاحتراف. طب معذره تتعدد في عجله. الفرق مره ثانيه بين الفقير والمسكين. المسكين الذي اسكنته الحاجه، اما انه ضعيف حتى لا يستطيع السؤال، أو أن عزته بنفسه وبالله تمنعه من أن تكون يده سفلى. هذا المراد بقول يحسبه الجاهل أغنياء من التعفف. لا يسألون الناس أي حاجة. يعني ليس عنده قوت يومه. نهائي. ما عنده أي شيء. ابن عباس قال بلغني، قعد مع جاس كده، أن فقراء أمتنا يدخلون الجنة قبل أغنيائها بنصف يوم، وإن يوما عند ربك ألف سنة لما تعدون. فقالوا لما ابن عباس؟ قال لأن يعني الغني إلى أن يحاسب الفقير يحاسب عليه تعالى سبحان الله لا أموال. فقال قائل أنا مسكين يا ابن عباس أنا فقير. قال إذا أفطرت صار عندك للغداء وإن تغديت صار عندك للعشاء. قال بلى. قال ليس أنا فقير، فقير عندك يعني فيه تعال هم سبحان. قال أنا واحد تاني أنا مالك؟ قال أنا إن أفطرنا ما عندنا للغداء وإن تغدى ما عندنا للعشاء. قال ولك ثوب ستر غير هذا الثوب الذي تلبسه؟ قال له بلى. قال ما أنت بفقير. الله. الثالث قال أنا. قال له ماذا؟ قال له أنا لا عندي لأن أفطارنا ما عندنا الغداء الغداء ما عندنا العشاء وهو هو ده ما فيش غيره. عامل زي سعيد بن زيد ما كان يغطي الثوب ويستنى لما يجف وما يخرج عريان عليه. قال له أنا فقير. قال له ماذا؟ إن ذهبت لتقترض من الناس أقرضوك؟ قال بلى. قال ما أقرضوك إلا العلم أنك سوف ترد. لا لست بفقير. سبحان الله. فالرابع قال أنا أروح أقترض الناس. قال تستطيع أن تعمل؟ قال بلى. نعم لست بفقير. قال السادس أنا ووقف وراح جاب شروط الفقر دي أيوة. بتاع صندوق النقد ده وإيه وسرى ده يعني ليس عنده طاقوت اليوم أيوة. ليس عنده ثوب واحد إن اقترض من الناس ليقرضوه لا يستطيع أن يعمل لأنه ما يستطيع أن يعمل. قال وتمسي عن ربك راضيا وتصبح راضيا يعني رغم كل ده؟ قال بلى. قال أنت من الذين يدخلون قبل الأغنياء بنصف يوم. يا سلام. بس سؤال الغني الشاكر هو سؤال تكريم يعني هو مش هيسأله عشان يوبخه الله لا يؤنبه لا يسأله سؤال تكريم أي من سوف يسأل عن مالي من أين اكتسبه وفيما أنفقه بس لازم يسأله لازم يسأله سبحانه اللي خلى يسأل الصادقين لا ليس سؤال عذاب لا ليس سؤال عذاب زي الابتلاء ولازم ابتلاء تبقى مصيبة ممكن ربنا يبتليني بالغنى لنقل لأصحاب الأموال أن يهدأوا يعني طبعا الأمر فيهم إذا اتقوا الله عز وجل الغني الشاكر خير عند الله من الفقير الصابر خلاص لما الفقير الفقير الصابر ما عندوش الا حاجه واحده لا يملك الا الصبر ما اصل ابن يملك الاعتراض تبقى مصيبه لكن الغني الشاكر عنده ابواب اخرى في غني مفتري صحيح ينفق امواله ثم تكون حصه عليه يوم القيامه صحيح ثم يغلب والعياذ بالله يعني وهكذا يبقى الاسلام يعطي فقير الحاجه لا فقير الاحتراف يعني الفقير المحترف اللي واقف في اشارات المرور اللي كل يوم اديله 30 سنه فقير يمد لا ما اعطيه لا اعطيه الإسلام يقدر فقير الحاجة لا فقير الاحتراف الفقير ما فيش احتراف فقر في الإسلام هذا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما اليتيم الفقير اليتيم الفقير وفي يتيم غني اليتيم الذي مات أبوه دون سن البلوغ ولكن فقير في يتيم أبوه ساب له ثروة صحيح في يتيم غني وهذا اليتيم عليه زكاة عند بعض الفقهاء لما لم تحدد الآية الكريمة هذا النوع من أنواع اليتم لا يعني بمعنى أتى به على الإطلاق ويتيما لا اليتيم المحتاج اليتيم المحتاج عامل طبيعي لأنه يتيم غني أمه أو وصية من يكفل اليتيم هذا له خير وثواب الآخرة الله كهن مع رسول على طول عليه السلام أنا وكافر اليتيم في الجنة يعني الكافر اليتيم في الفردوس الأعلى وذلك أنا أهيب بالإخوة يسألوا في مؤسسات كبيرة ترعى اليتامى يجيب صور الأطفال اليتامى وخلي الأولاد كل ولد وبنت يختاروا اليتيم اللي يكفله من مصروفه ويؤخيه في الله ويستقبله في يوم العطلة إذا كان في نفس البلد ويزوره في المناسبات تبقى أخوة في الله كده نفعل عمل الخير في المجتمع يعني استطراد جانبي نعم. إذا أرسلوا أموالهم للمؤسسات وكانت مؤسسات كاذبة لا يأخذ الأجر والثواب بلا شك مجرد أن خرجت من جيبه فإن شاء الله لكن إن شاء الله يعني بإذن رب العالمين أنا يعني أثق في كثير من المؤسسات بفضل الله عز وجل إن شاء الله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا الأسير هو الذي وقع في الأسر وليس له الحرب يعني أي أسير يعني إخواننا في فلسطين أسرى إخواننا في العراق أسرى إخواننا في كل مكان فيه اضطهاد أسرى أنا أعينه يا أخي إن لم أعينه بطعام أعينه بدعاء أعينه بحمل مشكلته أعينه سبحان الله بتقوية ظهره أعينه أن أشعره أن الدنيا ما زال فيها خير يشعر أن إخوانه ما زالوا يدعون له لكن ينفصل عن العالم مصيبة طب يعني أرى أن من يفعل هذا أيوة. يوفون بالنذر أيوة. ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حب مسكينة هذه للأغنياء لأن لديهم أموال إذا لم يكن لدي أموال وأنا أريد أن أطعم الطعام لتتوفر فيه الدرجة الثالثة هذه لما جاء الفقراء وقالوا يا رسول الله ليس عندنا ما عند الأغنياء صلوا فصلينا حجوا فصاموا فصمنا ولكنهم أنفقوا الأموال ولم نستطع أن ننفق أنا نعمل إيه قال ألا أدلكم على خير على شيء إن فعلتموه سبقتم غيركم إلا إذا صنع صنيعكم. قالوا ماذا رسول الله؟ قال عقد كل صلاة سبحوا 33، احمدوا 33، كبروا 33. الفقراء فرحوا، رجعوا البيت الأغنياء برسم الخبر، فرجعوا الفقراء تاني يوم زعلانين، ما يا رسول الله بلغ إخواننا الأغنياء. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. خلاص لا نحن ما نشكر، يمكن ما تدري ما سبحان الله أين الخير، يعني أنت ما كلفت به. يعني يمكن أن نقوم بهذا العمل بالنية، يعني نقول لو كان عندنا أنفقناه في كذا وكذا. قلنا عن الرجل في أخبار بني إسرائيل لما كان بيسير في عام من أعوام المجاعة، وقال ولم نظر فلا الجبال حصى ورمال وحجارة، قال يا رب وعزتك وجلالك لو كانت هذه الجبال طعاما لوزعتها على عبادك. قال الله يا موسى بلغ عبدنا أننا قد قبلنا منه صدقة. يا سلام الله قبل النية، الله النية اوعى حد ينام ونيته نرفع قضية على أخوه الصبح، وحد ينام نية إطعام الطعام. نعم، يعني إذا كانت الانتخابات لغرض من أغراض الدنيا، لسلطة لسلطان لكذا، يعني شيء بجوار طاعة الله سبحانه وتعالى. قلنا إن الله عز وجل أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن أشرك في عمل مع الله شيء الله يدع نصيبه لشريكه لله. حتى القتال الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة، أيها في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، غير كده. إذا أمر مناطه كله على النية، لا بد من تصحيح. الناس مش فاهمة عن النية، لذلك كل كتب الأحاديث تبدأ بإيه؟ حديث عن عمر عن النية، إنما الأعمال بالنيات، دايما مسألة النية. وعدها ابن حجر في فتح الباري أن ده من أربعة عمد في الحديث عن النية، هذا أحد الأعمدة الأربعة، إنما الأعمال بالنيات. جميل، فتح البراء الذي واعتني به لا إله إلا الله. ولهذا قال ربنا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. لا ده في إيه؟ الأغنياء اللي بيعطوا دول مش عايزين من الفقراء شكر ولا غيره، ده هم الأغنياء اللي بيقولوا كده، هذا كلام الله. أو نيتهم مش يقولوا الله يا ابني ده أنا اللي ربيتك، ده أنا اللي كبرتك، أنا أنت مش عارف كده، يعني معذرة في اللفظ، عض الإيد اللي تمديت له. طيب ما دي مصيبة، ما دي ما أصبر، لأن يبقى مش لله، إن سعدت أنا مش لله، صح ولا لا؟ طبعا الله. وأنا منتظر شكره. أبو بكر غضب من مسطح. لا، ولكن عندما ذكر بكر قال لا أريد أن يغفر الله لي، وعاد لا ده عاد لينفق على مسطح ويعطيه أكثر عشان يمحو الشيء اللي كان علق في نفسه ناحيه مصطفى. ولكن هذا تلبيس ابليس يكون كثيرا الى حد ما. ولازم يا ابني نغلق باب ابليس، امال احنا امال الابرار يعني هيشربوا كده؟ لازم يا ابني نصبر شوي. جرعه الغيظ التي اشربها في الدنيا، ايوه، وجرعه الصبر التي اشربها في الدنيا، وجرعه الايذاء التي اشربها في الدنيا، وجرعه رد فعل الخير الذي اصنعه بسوء من الاخر، ها، هذه تجعلني اشرب من كاس كان مزاجها زنجبيلا او مزاجها كفور. شوف، كما تصبر تعطى، كما تزرع تحصد. ماشي ماشي، لا شيء اسمه الاخلاص، اخلاص صحيح. نعم، بارك الله، بارك الله فيك. نكمل المسيره. طيب، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ان نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الخوف من يوم القيامه، خوف من يوم القيامه، لازم ابقى مرعوب منه. الله، احنا صحيح نتجول في الجنه في كتاب الله، لكن لابد من الخوف، لابد من الخوف الا نصل. نخاف من سوء الخاتمه، نخاف من اصحاب المظالم يهجموا علينا، نخاف من ملك الموت يهجم علي فجاه وانا ما تبت بعد. من خاف سلم، الله يرضى عليه، يعمل ثم يسلم. بس بس بس الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله، قالت يا رسول الله يسرقون ويزنون، قال لا يا عائشه يصلون ويصومون ولكن يخافون الا يتقبل رب العباد منهم. مره ثانيه، الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله. نعم، يعني قالت يا رسول الله، يعني يؤتون ما اتوا، يعني يعملوا المعاصي يعني والكبائر. قال عائشه يصلون ويصومون ويخاف الواحد الا يتقبل منه. الله اكبر، الله اكبر، انا صحيح كده نفهمه على الجانب السياسي. لا لا لا، الخطاب العظيم. لما لما لما لما سهل بن عبد الله التستوري الله يرضى عليه قرا احد الحاضرين وسقاهم ربهم شرابا طهورا، يعني صنع بشفتيه هكذا لسانه بشفتيه وكانه يتحسس. قالوا ماذا يا سهل؟ قال استشعر الايه عندي وانا اشرب. الله، سبحان الله، شعر بالايه، سبحان الله، شعر بالايه يا اخي، سبحان الله، الله اكبر، يعني وبيعيش فيها. صحيح، وياك هنا تكرار، يعني ما رأي فضلتكم في تكرار الخوف من يوم القيامة بوصفه المختلفين هذين؟ لأن يوم القيامة شديد، قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ثم وبعد إطعام الطعام يوما عبوسا قمطريرا. لأن هو بين مخافتين، هو أصلا في الدنيا بين مخافتين. هو يعني هل نعبد الله على خوف منه؟ لا، على خوف منا. على خوف منا أن أعمالنا لا ترقى لمستوى القبول. انت عايز تعمل ايه؟ رساله ترسلها الى رجل حاكم او رجل كبير. نعم، او عالم كبير جدا. نعم، مثلا يعني. نعم، فتحسن في خطك وتنظمها وتضعها في مظروف طيب وتعطرها، ربما يا ترى يقبلها لا يقبل، يقبل اسلوبها، طب يعني ينقد هذا الكلام في كلمه مش مضبوطه فتحسنها. الله يرضى عن ابي موسى الاشعري، دخل الرسول وهو يقرا، فبعد ما انهى الصلاه قال يا ابا موسى لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داود، قال او سمعتني يا رسول الله؟ قال من اول ما قرا، قال والذي بعثك بالحق نبي، لو ادري انك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. يا سلام يا سلام، حبره يعني يجوده، يجوده ويحسنه ونقي، حبره يعني سبحان الله، يؤنقه زي ما كل واحد واقف امام واحد محترم يختار الكلمات الطيبه، الالفاظ الجميله، بيت الشعر الطيب، مش يبدا المنخنقه والمنقوذه يقعد يلحن في الكلام ويقض السيبويه في مضجعه ويخلي الخليل بن احمد يستقيل والجرجاني يقول انا ماليش دعوه بالبلاغه والقواه. وان كان هذا هو لغه العصر او سمه العصر الذي نحيا فيه، لا لابد ان نعود مره اخرى يعني معذره، وانت من كبار الدعاه هنالك دعاه لغتهم هكذا يعني ربنا تخبرهم جيدا. والله اتمنى يعني ان تسعنا كلنا اللغه العربيه، صحيح اللغه العربيه لغه الدين يا ابني، لغه الدين، ان احببناها احببنا القران، كان يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم أيمن في عز المعركة في بدر، أم أيمن أعجمية من الحبشة، حبشية زي بلال كده، وبعدين تقول إيه؟ قاتلوا ثبت الله أقدامك ولا تخرج لسانها في الثاء، في الثاء، فيقول وصل المعركة، يقول يا أم أيمن يا أم أيمن قولي نصركم الله، ثبت بالسين يعني قيد أقدام، أنت بتدعي على المسلمين سبحان الله في عز المعمعة والرسول أذنه مع اللغة، لا إله إلا الله سبحان الله العظيم، فلا بد أن نقوم ألسنتنا. وهذا النداء نوجهه لجميع السادة المسلمين، أنا أوجهه وأقول للقائمين على أمر التربية والتعليم أن يجعلوا يوما في كل أسبوع للغة العربية لا ينطق فيها مدير المدرسة أو مدير أو العاملين فيها أو الإدارة أو الطلاب أو الموظفين إلا باللغة العربية الفصحى، لتنتهي اللهجات الخائبة التي بيننا، فرقت بيننا اللهجات لتجمعنا لغة القرآن. الله سبحان الله، نقوم ألسنتنا. طيب إنا نخاف من ربنا يوماً عبوسا قمطريرا، لما خافوا مرتين ان العبد قلنا ايه بين مخافتين، بين اجل قد مضى لا يدري ما الله فاعل به، عمره اللي فات نعم من الان لغايه ما مضى وانا لغايه ما بلغت انزل تحت نعم، وبين اجل قد مضى قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه، فخذ هكذا يكون المؤمن، هو كده انا يا ترى اللي فات قبل ولا لم يقبل، وكيف نعيش؟ نعم كيف نعيش؟ لا بالعكس نحن بين الله، لا لا لا لا عارف كده، تحسن عملك، تجود عملك، لا تغتر بعملك، لان الناس يعني شوف استكثر القليل من الله واستصغر الكثير من عملك. يا سلام حكمة بالغة. صحيح، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. فوقاهم الله شر، خلاص وخافوا من يوم شره كان مستطيرا، يعني زي الايه ألسنة الله. نعم خلاص، وبعدين يوما عبوسا قمطريرا، تخيل اليوم نفسه اصبح عبوس، وصف اليوم بالعبوس هذا شيء قاسي جدا، ولذلك اكره العابسين، اول ما يعيش واحد عابس اقول يا ستار، يعني يوم عبوس في الاخره وده في الدنيا صعب، بين عبوسي انا مصيبه اخي سبحان الله، تكفينا مخافتين يعني انت لا تاخذ على التقطيب اجره، لا حول ولا قوه الا بالله. الي ابو ماضي يعني اقول لا تجعل حياتك مره ولا تجعل حياه الغير مره، الله سبحان الله. المهم ولقاهم نظرة وسرورا، يعني لقاهم نظرة وسرورا، نظرة في الوجه وسرورا في القلب، في الدنيا ام في الاخره؟ في الاخره. فوقاهم ولقاهم في الاخره. ويجوز ايضا انك لما تكون في معيه الله انك تكون يقول لك يا اخي فلان ده بيحفز من وجهه النور كده ما شاء الله، مبتسم كده وهو راضي النفس وجهه منير. والله يعني ابن حنبل رضي الله عنه كانوا يعذبوه على قضيه خلق القران، اربعه منهم اللي امراء ورا بعض خلفاء يضربوه يغش عليه وهو يبتسم، والمريدين يفكوا انت الشيخ احمد بن حنبل امام اهل السنه، فلما يفكوا يقول يا امام كنت تضرب وتبتسم، وكنا لا نضرب ونبكي، قال كنتم انتم ترون يد الجلاد اما انا فارى يد رب العباد. يا سلام بس يا كده يا عائشه لما تعطرين درهمك؟ لا تقع في كف الفقير انما هي تقع في كف الله عز وجل، الصدقه هذه المعي. واحد عايش بحياته كده، هل هذا وارد لنا الان؟ وارد، ومن من من عاش نفسه رايت علماء اجلانا لنا رحمهم الله رايت فيهم هذا، سبحان الله رايت حياتهم هكذا، وعلى قدر اهل العزم تاتي العزائم. نعم نعم، اللهم اجعلنا من اهل العافية. نعم. ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا. الصبر شفت ايه؟ الصبر شوف طب الصبر على ماذا وهم يوفون بالنذر ويخافون ويطعمون؟ الصبر على ماذا؟ فيه نوعين، اكبر نوعين من الصبر، صبر عن المعصية واشد منه صبر على الطاعة. صبر على الطاعة الصبر على المعصية نعلمه. يبقى احنا مش قلنا الطاعة كيف مش, مش مش مش شقيق البلخي لما قال لحياته قال انت قال له نحن اذا اعطينا شكرنا واذا ابتلينا صبرنا. كذا تصنع كلاب بلخ. تمام؟ قال طب وانتم يا اصحاب الكلاب تعملوا ايه؟ قال نحن قوم اذا اعطينا صبرنا واذا ابتلينا شكرنا. عكس الموضوع. ليه؟ ليه؟ الابتلاء لما انا مؤمن وياتي الابتلاء اقول الله الحمد لله انا كده مؤمن. لو ما ابتلاش لو مرت علي يعني كان زمان كان زمان يقول 40 يوم الان اقول من لم تمر عليه ثلاثه او اربعه ايام دون ابتلاء يراجع حساباته مع الله سبحان الله. ايوه قضيه ابتلاء المؤمن هذا قول فصل وما هو بالحاجه نقاش في الجد سبحان الله. من لم يبتلى لا لا لا صراحه بعد بلا شك يبقى اما قلبه ميت يا اما الحس الايمان عنده ضعيف يا هو اما متكبر يا عنده رياء يا عنده غرور لا حول ولا قوه سبحان الله. فعند الابتلاء اصبر لان انا في معيه الصالحين خلاص. طب ومع الطاعه ومع الطاعه مع الابتلاء اشكر من فضلك اقلب الشريط مع الابتلاء اشكر ومع الطاعه اصبر. الصبر عايز الطاعه عايزه صبر. قال وامر اهلك بالصلاه واصطبر. ما قالش واصبر ليه؟ اصطبر عليك عايز ان يصير الصبر لك عاده. او قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم في البدايه. لازم اصبر مع اهل الطاعه لابد ان تصبر. تصبر سبحان الله. قال لا ده مش اصبر بقى. قال ولا تعد عينك عنهم اوعى تزعم. لا خليك يا سلام شوف الرجل الصالح شوف الشاب الصالح شوف الصبي اللي يحفظ القران الله اكبر. واصبر نفسك ولا تعد عينك عنهم حياه في غايه الجمال تريد زينه الحياه الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فتور. ملايين يعني كده مالك يا فلان بنشوف المسلسل تقول يا حسرة على العباد. ملايين قاعده تشوف مسلسل لا اله الا الله لا حول ولا قوه. ناس تضحك علينا وانت قاعد تتفرج على ايه؟ ضيع وقتك يا اخي. ده يسالني عن عمري عن شبابي فيما افنيته عن عمري فيما ابليته. يضيع الوقت. هذا الوقت الذي هو اغلى. شوف حقوق في الاوقات حقوق في الاوقات. هل نحن محاسبون على هذا؟ طبعا طبعا طبعا. حقوق في الاوقات يمكن قضاؤها وحقوق الاوقات لا يمكن قضاؤها. نود توضيح. حقوق في الاوقات يمكن قضاؤها. انا علي شويه صلوات ما صليتهاش علي ايام كنت مريض في الصيام. حقوق في الاوقات يمكن قضاؤها اما حقوق الاوقات التي ضاعت فلا يمكن قضاؤها. العمر الذي ولى من ذا الذي يرجع؟ لا ذاك الرجل المسلم العزيز قال لرد امسي بالحبال. يعني شيء مستحيل يعني ان ترد تعيد الامس. لرد امسي بالحبال ونقل ماء البحر بالغربال مستحيل. سبحان الله. وايه خير يعني اعمل هذا العمل يعني احاول ايه يعني تديني اجر عشان ارجع امس وانقل ماء البحر بالغربال وحجب عين الشمس بالعقال خير واخذ اجر على هذا يعني خير لي من أن أسأل أحدا ويدي سفلى وألا أسأل إلا الكبير المتعالي. الله هكذا عزة المؤمن كده. المؤمن ما شوف المؤمن هو رزقه مضمون. رزقه مضمون عند الله. ما تقلقش من الغد. الناس كلها في حالة قلق. وفي السماء رزقكم هو المسألة. والله لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا. القضية ليست في رزق. القضية في الكم. نريد الملايين والمليارات. لا لا لا لا, الأولاد. لا لا لا أنا أريد الكيف. أنا أريد درهما حلالا فيه بركة الملايين. أنا لا أريد. الآن أصبح الكلام ماذا تركب من سيارة فارهة أين تقطن ماذا تلبس ماذا تأكل. هذه العصر. هذه موازين القوم. ونحن والحمد لله عندنا ميزان آخر أو المفروض أن يكون هكذا. وإلا نحن قوم كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام. إن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. كلمة سيدنا عمر غير كده. ده كيمياء السعادة. نعم احطها كده كيمياء السعاده. نعم بارك الله فيكم. وجزاهم بما صبروا جنه وحريره. الملابس بقى لانه حرم عليهم في الدنيا. نعم حرير سبحان الله. متكئين فيها على الارائك. متكئين قاعد فاضي بقى قاعد سبحان الله يعني قاعد ينعم. مع ثلاثه الاستطراد جانبي. نعم. الحرير حرموا منها في الدنيا. أيوه. هنالك بعض الملابس فيها حرير. عبايه مثلا عباءه كذا فيها خيوط حرير. نعم. هذه حرام؟ لا الحرير الطبيعي حرام على الرجال. الحرير الصناعي ليس حريرا. الحرير الصناعي ليس حريرا. الحرير الطبيعي اللي هو من دودة القز الطبيعي حرام على الرجال المسلمين. حلال للنساء ايا كان حجمه ولو يعني بعض الخيوط. يقال ان صحابيا راى اخاه في الرؤيا قال كيف حالك بعدما مات؟ قال حاسبني على الاشياء ما خطرت لي على بال مزقت قلنسوتي فرتقتها بخيط حرير. الله اكبر. فقيل لي اما علمت انه حرام؟ خيط سلم يا رب. المسلم حريص. وبعدين الحمد لله رب العالمين يعني ربنا اوجد لنا 100,000 انواع من الملبوسات. خلاص سبحان الله العظيم. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. الله اكبر. نعم يا سيدي. متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. الحرارة شمس، الشمس مش حرارة. الشمس الزمهرير هو شدة البرد، البرد الشديد. لا لا لا لا، في وادي في جهنم والعياذ بالله، كنا عبرنا عليه والعياذ بالله في أيام لا نمد العودة، لا خلاص إن شاء الله بإذن الله نظل في الجنة. ودانية عليهم ظلالها، ظلال الجنة، ظلال الأشجار اللي فيها. قال لك الأشجار في الجنة إيه؟ قال لك ترتفع، لو أراد أحد أن يصعد إلى فروعها كده بعلمه يعني استغرق 100 سنة بزمن الأخرة أم بزمن الدنيا؟ الله أهم سنة وممكن 100 سنة بالدنيا يعني. سبحان الله. قال لك لما تدود على الأرائك كده الظلال البعيدة دي، الأرائك جمع أريكة، وهي المجلس المستريح سموها إيه، الكنب في الدنيا، لكن هو الأرائك سبحان الله. الأرائك اللي هي المقعد اللي له جوانب، له جوانب لازم يكون له جوانب عشان هو متكئ. طبعا الفرش والتنافس وصف جميل، الله يرضى عليك. فيبقى قاعد كده وايه، وبعدين الظلال من البعد الشهق ده، دانية عليهم ظلالها يعني ايه، الظل نزلت عندك. نعم. قال ايه، وذللت قطوفها تذليلا. شوف الشجره فين، يقول الله ثمرها جميل، تنزل الثمر ذللت الله عشان ما يتعبش وتعب في الدنيا، كد في الدنيا. مش جابوا الراجل اللي هو ما شافش هنا في الدنيا ابدا، ما شاف الويل والذل وعذب وسجد سبحان الله، وانتوا خير وادخره، وبعدين غمسوه غمسه في الجنه بس غطوه غطه. قال فخر لك القمر ليله التمام عبدي، هل رايت بؤسا من قبل؟ قال يقول وعزتك وجلت انا في النعيم منذ ان خلقتني، انا نسيت الامر بتاع الدنيا. ولذلك هو اول منازل الاخره في البرزخ، لما لما لما حكينا ولك الراجل اللي قعدوه كده يدسوه الملكان، ولكن مؤمن يقول أتحب أن تعود إلى الدنيا؟ ألدار الهموم والأحزان ترجعاني؟ قدماني إلى ربي، قدماني في إيه؟ انتهت المهزلة. صحيح، انتهت سبحان الله. الستر أزدل على هذه سبحان الله. نعم. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلة. شوف تذليلة يعني سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. ويطاف عليهم بآنية من فضة عشان محرمة في الدنيا. سبحان الله. أكواب الفضة وآنية الفضة والذهب ممنوع طبعا. الاخوه المشاهدين والمشاهدين العرب طبعا يسالوا الصباح بالهواتف ده، طيب المغطى، الطبقه المغطره بالذهب، المغطى الذهب الخالص والفضه الخالصه، او كوب فيه اغلبه ذهب او اغلبه فضه يصير حرام. الملاعق، السكاكين، هذا حرام، طبقه هكذا لا بس. لان بعض الاخواننا الاثرياء يقول لك احنا وضعينه في البيت وتحفه، ليه يا ابن الحلال؟ انت مش هتاكل فيه، لا اله الا الله، خليك عشان تاكل الاكل الحقيقي يا ابني. ده كل ده ممر مش مقر. صحيح. ويطاف يطاف عليه يعني اتى بالفعل مبنيا للمجهول عشان الله اعلم، هم ملائكه، هم الغلمان، هم من الذي يخدم؟ عز سبحان عز. الله مش عطوبه لكن منزله الملوك. وقت لما تروح عند واحد ثري، مش واحد يجي طرف طعام واحد ثاني، واحد يقدم لك بشاي، واحد يقبل، واحد ياخذ الطبق ويحط لك طبق اخر. سبحان الله، عز سبحان الله. خير بقى لما يكون مش واحد منكشر وبص على وبص على انت بتاكل، لا تاني يقدم فقط ويمشي. ودي متعه ثانيه سبحان الله. طيب يا سيدي، ويطاف عليهم بآنية من فضه واكواب كانت قوارير، قوارير من فضه قدروها تقديرا. ايه الكلام ده؟ اكواب جمع كوب. ايوه. والكوب فارغ، والكوب ما له يعني كده يقول عليه ايه يعني ماسك زي ايه، يقول عليه اذن. ده كوب، ده كوب. اما الكاس ليس له. نعم. كمان الابريق لا له ايه، يد تمسكه. خلاص اكواب بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير، قوارير هذه زجاج. أيوة تمام، زجاج، زجاجات طبعا، زجاج خلقها ليه؟ قوارير من فضة. زجاج لا، زجاج الدنيا ها مصنوع من تربة الأرض. نعم. من السلك، ومن السلك اللي من الرمح، من الرمح. وزجاج الآخرة من المسك، لأن أرض الجنة إيه؟ لأن أرض الجنة مسك. هي دي صناعة ودي صناعة، كل شيء عنده أرض. منبت الصناعة المنجم يتشابهان في الاسم فقط. فقط وآنية من فضة وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة. تقول إزاي هو زجاج ولا فضة؟ لا، في نقاء الزجاج في في, في ولون الفضة. تأخذ أنت نقاء عجيب. زجاج عجيب. ولون فضة. من أين تصنع هذه الصناعة؟ إلا صانعها رب العباد. قدروها تقديرا. يعني إيه قدروها تقديرا؟ يعني الخادم هو يضع لك يضع لك على قدر ما تشرب فقط. أنت أحيانا تدخل عند واحد يروح يجيب لك كل أكواب مليانة وخلاص، الله يمكن مش عايز تشرب كوب مليء. الله عز وجل يشعر يد الذي يصب نيتك في الشرب، أنت عايز نصف الكوب، ثلاثة أربعة الكوب. يعني حتى لا نطلب ماذا نحتاج؟ لا لا، مش هطلب ماذا نحتاج، حتى يعطيك على قدر ما تشرب فقط، فلا تبقي في الكأس. أنت لما تشرب شيء وتبقي في الكأس تشعر صاحب البيت أن أنت شربك أي كلام، صح؟ ولكنه الآن من البروتوكول أن تترك بعض الكأس. لا لا لا, لا, لا, لا الطبق يستغفر للعياق. أنت بتعرف يمكن هو ده يمكن ده اللي فيه الشفاء. سبحان الله. وجود لا تدرون أن تكون البركة. أنت عارف البركة فين يا ابن الحلال. بعدين سبحان الله يعني قدروها تقدر يعطيك على القدر. أنت عايز قد إيه سبحان الله. من غير ما تطلب. وأديله. سبحان الله. مش فيه الآن استشعار عن بعد. بيعرف مش عارف الايه قبل ايه والكلام ده هذا ما صنعه البشر صحيح فما برونا برب البشر كده. طيب يا سيدي بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا الله يعني فيه أباريق وأكواب وفيه أكواب وفيه كؤوس جينا هنا للكأس كأس ده مليء بالايه خمر. بالخمر الذي لا تغتال العقول ولا يصدعون عنها ولا ينزفون يعني ده لا لا يصد عنها ولا ايه ولا تذكر ولا تتبع عقلها ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلة. الزنجبيل لان الزنجبيل في الدنيا لسرعة الهض زنجبيل يلطف في الدنيا بسرعة الهض مع رائحته مع ما يعمل في في في, في الحلق سبحان الله بس ابن عباس قال ليس في اخراكم من دنياكم الا الاسماء فقط بس لكن هي ارقى من هذا طبعا. هنا مزاجها زنجبيله كان هنالك مزاجها كافور كافور هنا زنجبيل انواع تنوين سبحان الله. ما هو شوف اي دار اي مكان في الدنيا انت تيجي في يوم من الايام تزهق منه عايز تمشي. نعيم الجنه اعظم نعيم اللي يبغون عنها حولا لان الانسان قد يمل من النعيم كل يوم نعيم كل يوم نعيم انا عايز شويه صحيح. بؤس لكن لا كل يوم لحوم نريد ان ناكل فول مثلا بعد كده ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلة عينا فيها في عين مخصصة تسمى سلسبيلة. السلسبيل من السلاسة السلسبيل من السلاسة والسلسبيل من تسلسل النعم وراء بعضها ولكن هو تحدث عن الكأس والكأس مرتبطة بالخمر تمام والخمر إيه تريها أنهار وعيون مش زجاجة سبحان الله سبحان الله عينا فيها تسمى سلسبيلة اسم العين هكذا اسم العين سلسبيلة اسم العين هكذا سلسبيل والله كان لي عم رحمه الله عليها كان اسمها سلسبيل وكنت أحبها لاسمها سلسبيل سلسبيل على أحد المشاهدين ينجب سلسبيلة هذا اسم جميل سلسبيلة سقانا الله منهم ويطوف عليهم ولدان المخلدون هنا النعم كثيرة ما زالت الآيات في هذه السورة الله أكبر احنا من نتعلم نقول احنا نعمل جولة سبحان الله سبحان الله ويطوف عليهم ولدان المخلدون ليه مخلدون لما يكون عندك سائق امين او موظف امين في البيت او في العمل او مدير مكتب او واحده تعمل طباخه في البيت وامينه واكلها طيب تبقى قلق خلناها ما تمشي الى بلدها نعمل ايه وتمشي ازاي طب وده مين يوصل الاولاد للمدارس تقلق صحيح ربنا ولا دول الخدم دول مخلدون لا تقلق الخدمات دي مستمره ما فيش يوم من الايام لا انت خلاص اموالك انتهت احنا خلاص هنمشي لك الموظف لا ولدان مخلدون ولدان جمع ولد جمع ولد صغير يا صغير صغار صغار هم صغار هل ملائكه ام من البشر اما ان الله خلقهم بيد يكون فيكون واما انهم ابناء المسلمين الذين ماتوا صغارا سبحان الله عشان سبحان. ولكن اميل الى ان هؤلاء الولدان خلقهم رب العباد لان ممكن يجي يخدمني ابني مش عايز ابني يخدمني انا عايز حد ثاني انا عايز ابني هو جنبي عشان ما فيش حزن صحيح سبحان الله ويطوف عليهم ولدان يطوف كل شيء يطوف سبحان الله عليهم ولدان اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا مش تصحي الساق الصبح ومن قلضه في وشك وقول عايز ولدان يا ستار يا رب لا اقود انا السير عشان كده شكله مش مريح صح تبتسم والله لابد انا عشان الابتسام يا ابني والله سبحان الله ادام الله عليك وإذا شوف بعد النعيم ده كله يقول إيه وإذا رأيت وإذا رأيت ثم إذا رأيت هناك ثم بمعنى هناك وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا خلى النعيم إيه نكرة يقول لك ياه ده أنا رحت في البداية لقيت ناس يعني عدد ضخم كتير النكرة الإيه التكثير وإذا رأيت ثم هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا الملك وملكا كبيرا مش من باب التملك يعني ده باب انك ملك بس ملك ايه ملك كبير وملك ايه صادق ليه لان ربنا قال في مقعد صدق عند ملك مقتدر كل مقعد يزول فهو مقعد كاذب وكل مقعد يدوم فهو الملك الحقيقي وهذا المقصود بقوله في مقعد صدق عند هذا هو المقعد الحقيقي الذي لا يزول هارون الرشيد وهو ينازع قال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه عليك أدب مع الله الذي شوهه صورة يعني سبحان الله فبسي. وإذا رأيت الخطاب لمن أنت مؤمن يا سبحان الله أنت مؤمن سبحان الله وإذا رأيت ثم رأيت بعد كله رأيت نعيم أو وإذا رأيت محمد يعني الكلام له أكثر في البداية عشان هو مبلغ صحيح. ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر يستطرد أيضا في الوصف سبحان الله سبحان الله عجيب سبحان الله عليهم يعني سبحان الله ثياب سندس خضر السندس اللي هو ما رق من الحرير الحريرة والاستبرق ما غلظ منه فالملابس الداخلية للملك الجنة حرير مش الياف صناعية تعمل له حساسية وتخلي جسمه عينه ويروح ويروح على المستشفى ويديله كريمات ويضرب جسده سبحان الله فسندس خضر واستبرق بس وحلوا أساور من فضة قال لك الفضة دي عشان الرجال لكن الذهب للنساء هذا قول لكن في كلام بعده وهنجل بأن نفصل هذا أكثر وسقاهم ربهم شرابا طهورا طهور من إيه كيف سقاهم ربهم أولا قبل الطهور يسقيهم الله سبحانه وتعالى بيه؟ يعني الله سبحانه وتعالى من منه وفضله وكرمه بعد ما يأخذ الشراب اللي مزاجه كفور ومزاجه زنجبيل والعين اللي فيها سلسبيل كل ده ويطوف وربنا أعد لهم تحت العرش في يوم يساوي يوم الجمعة ما احنا ما فيش أيام احنا نعرف الأيام بإيه بشروق الشمس وإيه غروبها طب ها منك إيه؟ قال إيه الظل يرد الرواح إلى الغداة والغداة إلى الرواح سبحان الظل لا يوم في الجنة لا الظل مندوب ما فيش ولا صلاة ولا عبادة ولا غيره لا لا في سبحان الله لا خلاص دردشة وعز وفسحة وأكل وشرب سبحان الله الله أكبر فيوم يوازي زي المسلمين كانوا يجتمعوا من الجمعة يروحوا يجتمعوا في سوق الجنة ويدخل عليه ملك عند السوق لا يدخل عليه في, في في في في ملكه في قصوره نعم قصوره ونوره وحوره ودوره سبحان الله معه بطاقة طاقة عضوية دعوة ربك يستزيرك فزر الله أكبر لا إله إلا الله ناتي الحديث نعم ولكن بس عجالة أنا هنعود الكلام بالتفصيل سنة ناتي فهم ماشيين تنطر عليهم الجنة مطر ينزل مطر إذا مسك وعنبر وروائح طيبة يقول الله عز وجل يا ملائكتي هل طيبتم أهلي وعبادي وجيراني ووفدي يقولون بلى يا ربنا قال أطعموهم فتأتي أنواع من الطعام ما أكلوها من قبل في الجنة لذلك لدينا مزيد لا. هل أطعمتوهم اسقوهم فيسقوا شراب سبحان الله اكسوهم تنزل ثمرات الجنة تنعن حلتين ما رأى الإنسان أحلى منهما يلبسهما سبحان الله ويتوقع الرد يجتمع الجميع كما كانوا يجتمعون يوم الجمعة تعويض ولذلك يا بؤس عبد لا يصلي الجمعة من ترك جمعة دون عذر طبع على ثلث قلبه ومن ترك جمعتين دون عذر طبع على ثلثي قلبه ومن ترك جمعة ثلاث طبع على قلبه كله فران على قلبه وحجب عن نور الله لا إله إلا الله وسوف نأتي لهذا الكلام تفصيلا إن شاء الله بس احنا مع بعضهم البعض هم يعرفون بعض طبعا وأقبل بعضهم على بعض من ليه سبحان الله لا إله إلا الله لأن أنت تحب أناس ما رأيته يعني بالله عليه أقول لك أبو هريرة تحب شفته لا تعرف كيف صفته لا تقول عثمان بن عفان نقابلهم في الجنان بإذن الله تقول أنت تقول أنا أريد أن أجلس مع خالد بن الوليد ليحكي لي قصة حرب اليمامة ينقلك الملائكة فورا ومن ممكن أن نرى المصطفى عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله سبحان الله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم تقول أنا أريد أن أجالس الحبيب المصطفى حبيبي يا رسول الله سبحان الله أريد أن تحدثنا عن ليلة يوم الغار حدثنا عن إسراء المعراج حدثنا عن أول آية عن أصعب يوم في الحق يتسامرون سبحان الله سبحان الله العظيم الله أكبر لهم ما يشاءون عند ربهم لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد لهم بس سبحان الله نعم ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا في هذا اليوم يعني اليوم اللي كنا بنجمع الدرج قبل إيه للقصة دي شرابا طهورا سبحان الله طيب طهورا من ماذا؟ أولا طهورا لأن سبحان الله إنما هو صناعة رب العباد عز وجل ما سال في نهر ما لوثته يد انسان ما وضع انسان في شيء سبحان الله ما سهل في نهر ما سهل في نهر لا اله الا الله انما خلقه الله كن فيكون فكان ماء طهور من ظلم الدنيا سبحان الله الناس سبحان الله بتفتري على بعض اللي يمنع الناس من الخير واللي يمنع الناس من الماء واللي سبحان الله العظيم قام ربهم طهورا من كل شيء سبحان الله وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورة. مشكورة سعيكم في الدنيا. الله أكبر. سعى في الدين وعمل خير، عمل صدقة جارية، أطعم الطعام، ألان الكلام، صلى بالليل والنجم، تعب. ما فاتن صفات يوفون بالنذر ويخافون كذا، هذه الصفات. هذا سعيه لم يضع عند الله، إنما, إنما, إنما, إنما, إنما شكر. نعم. معناها يعني أشياء أرى من السهل تنفيذها. الله الوفاء بالعهد والخوف من لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بس عايز صبر، عايز مصابرة، عايز استمرارية. نعم. مش أطيع النهاردة واليوم وبعدين أعصي أسبوعين. مش على سطر وسيب سطر، مش صفحة وصفحة، لا لا، يعني عايز مواظبة. نعم. ولذلك ان ابن القيم يقول ايه، يقول يعني اتترك هذه الجنات، يعني اللي وعدك رب العباد، وتركن الى الى الى الى دار فيها اصحاب العاهات والافات. يعني الانسان شارب الخمر ده مش مش مش, مش صاحب عاهة، صاحب الانسان عاهة. الظالم ده والعياذ بالله رب العالمين الذي يظلم الناس وهكذا وهكذا، ما تنظر في وجهه كده ولا يجي لك اكتئاب والعياذ بالله. النظر في وجه الفاسقين يضيق الصدور. صحيح. نعم. طوف بينا اكثر في مساله الجنه يا شيخ. هذا سيدي، احنا سبحان الله، الله عز وجل حصل بيع وشراء بيننا وبينه، بس احنا نسينا البيع. ان الله اشترى توبه من المؤمنين. نقف عند هذه الايه. نعم. من تجوال. صحيح. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. انفسهم واموالهم. طيب، يبقى المشتري من؟ الله سبحانه وتعالى. عظيم. والبائع؟ الإنسان. المؤمنين. المؤمنين مش أي إنسان. نعم. إن الله اشترى من المؤمنين. اشترى إيه؟ أنفسهم وأموالهم. يبقى شيء مبيع إيه؟ الأنفس والأموال. يعني أنا يعني أنا بعت نفسي ومالي لله. هي ومن خلقها أساسا؟ الله سبحانه وتعالى. عظيم. كيف يشتري شيئا؟ الله يرضى عليك. من كرم الله علي أعطاني النفس والمال. هذان أمانة عندك إلى أن أقبضك بتدخل في عالم البرزخ ثم الآخرة. عظيم. عظيم. يا ربنا ليه حرم الانتحار؟ ليه؟ ليست النفس ملكا لي. ما يرضى عليك. أنت تتخلص من شيء أنت تملكه. لكن أنا لا أملك هذا الشيء. تمام؟ صحيح. حرم الانتحار. طيب، ليه حرم أن أشتري بالمال مخدرات أو خمر أو أغاني أو فوضى من هذه الأشياء، يعني لا ترضي الله عز وجل؟ ليه؟ لأن المال مال من؟ مال الله سبحانه. أنفقوا مما جعلكم إيه؟ مستخلفين فيه. عظيم. يبقى أنا إيه؟ أمين خزنة. يقدر الراجل اللي قاعد على الموظف الخزينة في البنك أو في الشركة ينفق مال إلا بإذن من صاحب المؤسسة ووفق القانون؟ لا. إذن ترانا فضيلة الشيخ نقطة، حينما نقول نفسي وأنا حر فيها أو مالي وأنا حر فيها. لا لا لا لا، إنما المال مال الله. والأنفس لله سبحانه. والأنفس لله. نقول نفسي أنا حر فيها. لا لا، مش نفسي. كلام خاطئ. لا كلام خاطئ، لأن الله عز وجل. أنا أقول لك شيء. أنا اشتريت منك سيارة. نعم. ولأمانتك ولعلمي بسابق أمانتك قلت لك أدي المبلغ أهو بتاع السيارة. نعم. ولكن خليها عندك، احفظها إلى أن أخذها في الوقت المحدد. نعم. هل يجوز لك أن تؤجر السيارة؟ لا. هل يجوز لك أن تركبها وتستخدمها؟ لا. ليه؟ أمانة. طيب، يبقى النفس لما تعمل لغير الله. أوه. ها. والمال صحيح. لما ينفق لغير وجه الله. فغير طاعة الله. يبقى الحل إيه؟ ها. مخالفة للأمن. الله يرضى عليك. ضيعنا الأمن. يبقى دي المخالفات اللي بتحصل. لأن أنا ظنيت أيوه في الوقت، طيب عشان مالي أنا حر فيه وجسمي أنا حر، يروح يشتري إيه؟ سجاير. يدخن به. أضاع المال وأضاع النفس. هما أمانتان. فدمر فخان العهد. فما وفى بالنذر. قلنا بقى فما وفى بالنذر. فما وفى بالنذر. يستثنى من هذه الطريقة. ما ينفعش خلاص. ضيع. لا ده ضيع الأمانة. يا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. صح ولا لا؟ خرج من هذا. يراعي الأمانة راعي. أنت الله سبحان الله. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ظلوما لمن؟ لنفسه. وللأمانة. يا سبحان جهولا بمدى أهميتها وبما حملها. خير. ومش جاهل. لا ده جهول. والأمانة هنا يعني الأمانة في العقد والتحديث. فربنا سبحانه وتعالى إن الله اشترى. المشتري هو الله سبحانه وتعالى. البائع من؟ المؤمن. خلاص المؤمنون. وبعدين من شيء مشترى؟ النفس والمال. الثمن بأن لهم الإيه؟ الجنة. عظيم. عظيم. طيب عظيم. أنا أشتري منك يعني نفسك ومالك. الله عز وجل هو الذي اشترى مني ومنكم من المؤمنين أنفسنا وأموالنا وهي ملك له أساس وهو الذي وهبنا إياها. صحيح. ولكن من كرمه أن استأمننا عليها. فقال إيه؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. اشترى بفعل إيه؟ ماض. يبقى التسليم تم ولا ما تمش؟ تم. تم صحيح. يبقى يضيع يبقى ايه؟ حرص. طيب بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل. في التوراة والإنجيل والقرآن. ثم يقول ومن أوفى بعهده من الله. إحنا عطونه لا أحد. لا أحد. هو استفهام استنكاري. استفهام إنكاري صحيح. هل هل هل هل هل هناك أوفى بعهده من الله؟ لا. ومن أوفى بعهده من الله؟ لا أحد يا رب. لا. فاستبشروا. شوف شوف علماء القراءات مثلا يقولوا إيش يعلمونا صغارا. ما زلنا نتعلم يعني ما زلنا صغار. يقول إيه؟ يقول وقالوا اتخذ الله ولدا. كأنك من يجب تخفض صوتك أدبا مع الله. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. تعرفه يا سبحان الله. هكذا تشعر أن ده فاهم. تشعر أن اللي يقرأ ده فاهم القضية. نعم. مش كله ده والتاني يقول الله يفتح عليك. لا مش كده يفتح عليك. مش يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. الله نحن بايعنا. الله انت استبشر يا مؤمن انت باعت خلاص. ابن تيمية قال ابنه الحق رجال السلطان بالباب وقد شرعوا أسلحتهم وسيوفهم. قال يا ابني أخروه. قال يا ابني أبوك أقل من أن يقتل في سبيل الله. لا لا لا اهدى. ايه العز ده يا سبحان الله. ايه العز ده. قالوا الحاكم يعني انت أذيته وكلمته في كان في إيران. نعم. انت أذيته ابن تيمية فاذهب لتستسمحه. قال أنا العلم يؤتى إليه. هذا الرجل لو جاء ليقبل يدي لأبيت. عجيب. مش لما وجدوا عبد الله زين العابدين ابن الحسين والناس توسع له عند الحجر. حجر. نعم. وهشام بن عبد الملك الناس ألغت أمير المؤمنين وراحت توسع لابن الحسين. نعم. رضي الله. قال من هذا؟ فكانت قصيدة فرنسا المشهورة. وليس قولك من هذا بضائره العرب يعرف من أنكرت والعجم. صحيح. هذا بجديه يعني رسول الله قد ختم إلى أن قال يعني ما قاله سبحانه. فقال هذا قال يا أمير المؤمنين. قال هذا هو أمير المؤمنين. القضية يعني أنا أمير المؤمنين سبحان الله. أنت تتحلق وتتجمع حوله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هل رأيت فوزا أيضا من هذا الفوز؟ لا. طيب. وحينما يوصف الفوز بالعظمة فهو خالص من الله سبحانه وتعالى. لا والله في فوز كبير وفي فوز لا فوز عظيم. لا لا ومن الله العظيم. ومن الله العظيم سبحانه وتعالى. لا صدق. طيب. والأمر فاستبشروا. الله أكبر. لأن أنت لا تستبشر في الدنيا الآن. أنت احمد ربنا يا شيخ أن سبحان الله العظيم. وماذا أيضا زدنا يا شيخ؟ تعالى يا سيدي لسورة صاد. نعم. قول إيه؟ هذا ذكر. كان ربنا سبحانه وتعالى ذكر الايه الصالحين من عباده بعض الانبياء يعني. نعم. سورة الصاد بعد ما ذكر قال هذا ذكر يعني للمتقين. ايوه لحسن مآب. المتقين يعني ايه يعني لا يعني ايه هذا ذكر يعني لما ذكر الصالحين بهذه الدرجه قال هذا ذكر هم دول اللي اخلص لا نتعلم منه. لا هذا ذكر يعني هذا هو خالصه هذا هو الذكر الحقيقي. اصل الناس في التاريخ يقول لك ايه يا اخي دول هيلقوا في مزبله التاريخ وذنب مزبله التاريخ ايه يعني في ناس والعياذ بالله وضعوا بصمات سوء في التاريخ. نعم. لا دول لا احنا عايزين ايه هؤلاء هم ايه المصطفين الاخيار خلاص دول المصطفين الاخيار. طب ربنا قال عليهم هذا ذكر هذا هو الذكر الحقيقي. يقول ايه ربنا الف لام ذلك الكتاب يعني لا كتاب سواه ليس الا هذا الكتاب لا ريب فيه. لا سبحان الله سبحان البقره. هذا ذكر وان للمتقين لحسن مآب. المتقين عليهم حسن مرجع الى الله. اين ومتى؟ في الدنيا وفي الاخره. المتقين عندهم حسن مآب في الدنيا في يؤوب الى الحق الى الحق. فلما يؤوب الى الحق في الاخره يؤوب الى الجنه. وان الحق ثقيل كثقله يوم القيامه وان الباطل لخفيف كخفته يوم القيامه فثقلوا موازينكم بالحق ولا تخفونها بالباطل. هيك الحق ثقيل ثقيل طب على من يقول وعلى من يسمع سبحان الله. هو انت صديق والحق صديق فان اختلفت لا الحق صديق خلينا بالحق احق ان يتبع. صحيح. بس ولا حق حق قلت يعني لسيدنا عمر ما ترك لك الحق صاحبا يعني بلا شك بلا شك الحق لا, لا لا لا الحق ثقيل بس عليه بهاء والله عليه بهاء. والانسان يقول الحق ويتقي الله والله ربنا سبحانه وتعالى بس يقول بطريقه في عرض للحق بطريقه لطيفه وفي عرض للحق بطريقه تسيء الى الحق وتسيء الى من قال. يعني لا, لا, لا تجعله جدلا ولا ترسل جبهة هكذا يعني لأنه صعب لأنه ضدها والنفس سبحان الله ضدها والنفس يعني الحق يعني سبحان الله خلي كده يعني سبحان الله. قال يا رسول الله قبلت جارتي. قال هل صليت معنا الغداء؟ قال معنا. والرجل محرج بالنفس وكذا. قال إن الحسنات يذهبن السيئات. هتؤيسوا لي من رحمة الله يا سلام يا أخي افتح الباب الرحمة الله يرضى عليك يا سلام سبحان الله العظيم نعم. الراحمون يرحمهم الرحمة نعم الله. هذا جنات عدن لحسن مآب جنات عدن وصف وده أول أجلنا وصف إيه يعني بعد كده نسمى مسميات الجنة جنات عدن هذه درجة منها درجة منها جنات عدن دي عدن أي أقامة عدن في اللغة عدن فلان بالمكان يعني أقام فيه جنات عدن يعني إيه يعني إنسان يقيم فيها ويقال أن جنة عد جنة عد وجنة الفردوس التي غرسهما رب العباد بيديه سبحان الله سبحان الله جنة عد الله أكبر إن المتقين هم ليه الله هو المتقي سهل هو ما معنى التقوى يعني كيف أكون متقيا لله سبحانه وتعالى السيدة مريم لما قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا في سورة مريم أيوة أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا تقي. طيب يقال أن كان في رجل منحرف يعيش في بيت لحم في هذه الأونة يسمى تقي ما في ناس تسمى أسماء معجيبة سمى مثلا كريم يطلع بخيل محسن ويطلع والعياذ بالله سبحان الله نبي هو أغبى الأغبياء سبحان الله وفي ناس والعياذ بالله ما وضعت أيديها في في في خضراء إلا ويبس الأخضر ولا وضعت يدها في في في شيء إلا وخرب ويقال أنه عبقري مصيبة سبحان الله فالتقي أو يقال أن إن كنت رجلا تقيا فاتق الله فيك فالتقوى يعني زي بالضبط كلمة سيدنا عمر لما شرح التقوى قال له أما سرت في أرض ذات أشواك قال بلى قال ماذا صنعت قال شمرت واجتهدت شمرت واجتهدت يعني اجتهدت يتحسس مواضع قدمي قبل هذا التقوى أن يتحسس مواضعه في الحياة راح فين راح فين ما قال الحسن البصري كم خوفك من الله تخيل أنك ركبت البحر سفينة يعني في قارب وتحطم قاربك لم يبق منها إلا لوح واحد وسط أمواج هائجة ما شعورك؟ قال خوف شديد قال هكذا أنا مع الله ليل نهار والمفروض أن نكون هكذا ما وهذا الخوف وهذا الخوف ينبت محبة أنا بخاف من أبويا أخاف من رجل كبير أخاف من العالم ها مثلا بالمنطقة أحبه نعم. الخوف يولد حبه نعم. هذا ذكر إن للمتقين لحسن جنات عدن مفتحة لهم الأبواب وهذا هو العز أنت الأبواب مفتحة لأنه هنا جنات عدن خاصة بالمتقين طبعا تحديد الله تمام كده تمام تمام مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب المرة دي قال فاكهة كثيرة طب مفتحة لهم الأبواب أبواب ماذا؟ أبواب الجنة الثمانية كلها مفتوحة يعني هذه عدن لهم والسبع الأخريات لا بأس كلها مفتحة الأبواب ولا تغلق ليه لا تغلق كل الأبواب في الدنيا تفتح وتغلق نعم إلا باب التوبة فهو مفتوح الليل نهار فلما فتحت باب التوبة تفتح أبواب الرحمة فلما تفتح أبواب الرحمة ينزل ربنا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل فلما تفتح لك أبواب الدعاء فتدعو فيستجاب تفتح لك أبواب الجنة وتظل مفتوحة في الدخول وبعد أن تدخل خلاص تفتح حتى تروح فيه أين تذهب يدعون فيها بفاكهة كثيرة يدعون ماذا يعني يدعون يعني أمور يا أمور أمور يا ولد يا غلام سبحان الله مالك يمكن في الدنيا ما يملك فلس ولا نقير ولا فتيل ولا قطمير لكن مالك معزز يدعون هكذا هكذا وإيه والدعوة بماذا سبحانك اللهم طلب سبحانك اللهم على طول تأتي ما تشتهيه نفسك الله أكبر سبحانك اللهم بس سبحانك اللهم بس دعوان فيها سبحانك اللهم ما فيش غير كده سبحان الله تحياتهم فيها سلام نعم نعم وتحياتهم فيها سلام نعم يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب شراب ماذا؟ هي نوع من المشروبات سبحان الله شراب خمر شراب لسه نيجي في سورة محمد أنهار من عسل وأنهار من خمر وماء غير آسن مش البحيرات اللي والعياذ بالله فيها بتاع التفجيرات النوويه وفيها الطحالب وفيها ويقتلوا السمك بالتلوث مش ممكن يا اخي كرم الله عز وجل نعم وما اعظم كرم الله ونعم بالله نعم